انا مجرم, انا ما حدش عارف عني حاجه, انا حاسس ان انا بقيت اشد جرم من ابليس سبحان الله بسبب ضخامه وعظم الذنب اللي انا عملته. مهما كان الذنب ده ممكن برضو ربنا يغفره. انت عشان تبقى من انسان مدمن معصيه معينه او بيعمل معصيه معينه الى انسان صالح بالشكل اللي نفسك توصل له, ممكن يبقى امتحانك. بيقول عمري ما كنت اتخيل ان هعمل ذنب زي ده. بيقول خايف من الفضيحه وخايف مستقبلي يضيع. حاسس بتانيب الضمير. ربنا سبحانه قال وان تطع اكثر من في الارض يضلوك. فانت لا تغرك الكثره. السلام عليكم. شباب كتير جدا كان عندهم احلام كبيره قوي في الدين والدنيا, وللاسف اتخلوا عن جزء من احلامهم او اتخلوا عن احلامهم بالكليه بسبب مشاكل كتير قابلتهم على الطريق وعلامات استفهام كتيره ما كانوش لاقيين ليها اجابه. النهارده عملنا بودكاست علامة استفهام مع دكتور محمد جودة, اتكلمنا فيه عن مشاكل كتير من المشاكل اللي بتواجه الشباب. ان شاء الله هتلاقي نفسك في مشكلة منهم وان شاء الله تلاقي لها حل واقعي وعملي. خليكم معانا ويلا بينا. شاب بيسأل وبيقول ذنوبي كتير ونفسي توب بس مش عارف اعمل ايه, حاسس بالاحباط والفشل, حاسس اني تايه ومش عارف ابدأ منين, حاسس اني مكسوف ارفع ايدي لربنا واقول يا رب. بيقول هو انا ربنا ممكن يقبلني بعد كل اللي عملته؟ شباب كتير يا دكتور خايفين يقربوا من ربنا بسبب الماضي وبسبب الحاجات اللي فاتت وبسبب المشاكل, وكتير بيسال نفس السؤال ده وبيقول انا مكسوف. حتى انا يعني شباب كتير بتسالني السؤال ده تقول انا مكسوف اطلب من ربنا حاجه انا نفسي فيها بسبب الذنوب اللي عندي. يا الله. فنقول لهم ايه؟ بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وطبعا ده سؤال متكرر جدا جدا جدا, وسبحان الله يعني من كتر تكرره انه سئل سيدنا الحسن البصري, فقالوا احد السلف يعني وقال له ارايت ان اذنبت؟ قال يكتب الذنب. قال فان تبت؟ قال يمحى. قال فان عدت؟ قال يكتب. قال فان تبت؟ قال يمحى. فسألوا سؤال بقى هو ده السؤال بتاعنا. قال له أما يستحي أحدنا أن يتوب وقد عد؟ يعني بيقول له إيه؟ بيقول لسيدنا الحسن أنا من كتر ما قلت أنا تايب ورجعت مرة واثنين وثلاثة وعشرة عدت مكسوف أقولها. ليه؟ لأن أنا عارف أنا كذاب, عارف أنا رجعت قبل كده, عارف أن أنا حاولت وما نفعتش, فخلاص عدت مكسوف والموضوع ده بقى حائل بيني وبين ربنا. فسيدنا الحسن رد جميل جدا, هو ده شعار بقى الرد ده. قال له ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه. يعني ايه؟ قال له الشيطان نفسه ومنع عينه توصل للمرحلة دي. ليه بقى؟ لان مرحلة القنوط من رحمة الله وان انت عدت مكسوف تتوب ويأست من نفسك وقلت انا مش نافع, انا مش هقدر اتوب, الموضوع خلصان, انا بقيت مدمن للذنب, الذنب بقى في دمي, كل هذه الوساوس الشيطانية لو وصلت لها إلا يحصل مش ممكن تعرف تتوب تاني. ده رقم واحد. رقم اتنين الذنب هيجيب ذنب اكبر, هيجيب ذنب اكبر, هيجيب ذنب اكبر الى ان نصل الى سوء الخاتمه والعياذ بالله. هو ده اللي الشيطان عاوزه. ده الشيطان عايز كده. دي خطوات الشيطان. ده الليفل الاخير اللي احنا عايزين نوصل, ده اللي هو عايز يوصل. اللي هو عايز يوصل. ايوه. طيب الرد ايه او الحاجه اللي احنا لابد ان احنا نفكر فيها ايه؟ اولا ان ربنا سبحانه وتعالى رحيم. ربنا سبحانه وتعالى تواب. يعني ايه تواب؟ يعني من كتر ما بيتوب على الناس بقى تواب. تواب دي صيغة مبالغة. ان ربنا سبحانه وتعالى قال وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. مش من عباده. ان المفروض انا بديك هدية تقبلها ايه؟ مني مش عني. صح؟ صح. ليه بقى العلماء قالوا لماذا جاءت عن مكان من هنا؟ قالوا وكأنك حين تتوب تأتي وقد حملت ثقلا كبيرا على ظهرك. يعني انت جاي كده ربنا شايل الذنوب كلها على ظهرك وداخل على ربنا مش قادر تشيلها. الله. فيقبلها مش منك, يقبلها عنك. الله. معنى جميل قوي. ان هو حمل كبير جدا. ربنا سبحانه وتعالى يفرح بتوبة العبد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لله عز وجل اشد فرحا. يعني الموضوع هنا بس ايه؟ مش مجرد انه فرح وخلاص, لا, ده شدة الفرح. ان واحد كان في صحراء وانقطعت به السبل ومعاه الناقة اللي عليها طعامه وشرابه وهربت منه, قاعد يدور عليها مرة واثنين وثلاثة وعشرة ما عرفش يوصلها, فأيقن بالهلاك فنام, صحى لقى الناقة فوق راسه, فمن كتر فرحه أخطأ من شدة الفرح وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فشوف الرجل كان فرحان إزاي. واحد الله أشد فرحا من هذا الرجل برجوع حياته ليه وبرجوع نقته ليه. كان واحد صاحبي بينزل يدعو الناس في الشوارع يعني يكلمهم كده عن ربنا ويشوف الأماكن اللي فيها معاصي، شباب متجمعين على القهوة، شباب متجمعين على أي مكان فيه معصية يروح يكلمهم. ففي مرة نزلت معاه فبيقول يعني يلا نجدد النية وكده، فبقول له أنت إيه نيتك يعني في النزول ده؟ قال لي أنا نازل أفرح ربنا بتوبة الناس. الله، نية جميلة قوي. إن أنا كل واحد هكلمه ويتوب عن ذنب بيعمله ربنا سبحانه وتعالى يفرح، فانا نازل عشان افرح ربنا، افرح ربنا سبحانه وتعالى بتوبه هؤلاء الناس. الله اكبر. فربنا يفرح ان انت تتوب، ربنا يحب التوابين، ان الله يحب التوابين. مهما عملت يا دكتور، مهما عملت يعني، اصل ممكن في ناس مفكره ان في ذنوب معينه ملهاش توب، انت ما عندكش تصور عن الذنب اللي انا عملته. ايوه، انا الذنب بتاعي أنا ده إيه؟ لا، انا الذنب بتاعي ده انا مجرم، انا ما حدش عارف عني حاجه، انا حاسس ان انا بقيت اشد جرم من ابليس سبحان الله، بسبب ضخامه وعظم الذنب اللي انا عملته. مهما كان الذنب ده ممكن برضو ربنا يغفره. هو ده هنقول له حاجتين. رقم واحد، من اعظم الخطايا في حياه الانسان ان يظن ان ذنبه اكبر من عفو الله يا الله او من رحمه الله يا الله. وهضرب له بقى مثال، ده اللي دايما بقوله للناس اللي عندها الوسواس ده. اقول له الصحابه اللي كانوا كفار قبل الاسلام يعني وبيحاربوا النبي عليه الصلاه والسلام، يعني مثلا سيدنا خالد بن الوليد، سيدنا عمرو بن العاص، الناس اللي كانت بتحارب النبي عليه الصلاه والسلام بالسيف، وكان منع عنهم يقتلوا النبي عليه الصلاه والسلام، وكفار وبيعبدوا الاصنام، ده قبل الاسلام، وربنا قبل توبتهم وبقوا ايه، بقوا صحابه وفاتحين. دول اشد جرما ولا انت قبل الاسلام؟ يعني هم كانوا اشد جرما، ده كفر وشرك ومحاربة النبي عليه الصلاة والسلام وصد عن سبيل الله، كل ذلك ربنا سبحانه وتعالى غفروا لما تابوا إلى الله سبحانه وتعالى. فالتوبة تجوب ما قبلها كما أن الإسلام يجوب ما قبله، يعني زي ما الإسلام مسح لهم كل الخطايا دي وبقوا صحابة، أنت بالتوبة برضو ممكن تتحول من واحد كان بيعمل كل الذنوب اللي تتخيلها ولا تتخيلها لواحد داعي إلى الله، واحد مخبت، واحد نعم العبد عند الله سبحانه وتعالى، واحد قريب من الله، واحد قلبه كأفئدة الطير وممكن يبقى شهيد وقلبه معلق حوالين العرش، كل ده ممكن تصل ليه إذا أنت صدقت التوبة الله سبحانه وتعالى. فأي واحد بيقول كده بقوله ده اللي أسوأ منك بكتير بكتير جدا جدا جدا جدا، بقوا أحسن منك بكتير جدا جدا بالتوبة. فالموضوع مش حكر على حد، مهما عملت وجيت ربنا هيقبلك. لو عملت الذنب ألف مرة توب ألف مرة، لو مليون مرة توب مليون مرة. سبحان الله دكتور، السؤال ده ذكرني بالناس اللي راحوا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يعني بيقولوا له يا محمد زنينا فأسرفنا في الزنا وقتلنا فأسرفنا في القتل، سبحان الله، وإن الذي تدعو إليه لحسن، الدين بتاعك ده جميل قوي، لو أخبرتنا أن لما عملنا كفارة، يا سلام، لو البلاوي واللي احنا عملناه كله ده ليه كفارة في الدين بتاعك يا محمد، لا ده الدين بتاعك ده يبقى جميل قوي. سبحان الله، فسبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم سمعهم بيقولوا زنينا فأسرفنا في الزنا وقتلنا فأسرفنا في القتل، يعني الإسراف ده اللي هو مش مرة واثنين وثلاثة. أصل الشباب دلوقتي بيقول لك ايه، الشاب دلوقتي يقول لك أصل أنا كل ما أقوم أقع، كل ما أقوم أقع، أنا عملت كتير قوي. فسبحان الله المصطلح جاي بلفظ الإسراف. أيوة. كتير، مش مرة ولا مرتين ولا ثلاثة. فينزل قول رب العالمين سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا، مش يا عبادي الذين أذنبوا، مش يا اللي عملت ذنب ولا ذنبين ولا ثلاثة، مصرف يعني عدد مش كتير، عدد لنهائي، يعني اللي يقولك إيه أنا عملت مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة. ما هو الشيطان بيلعب على الحتة دي بقى دكتور. أيوة. اللي هو إيه تقنيط. أنت ما عدتش نافع، أنت ما عادش هيجي منك، أنت بقالك هو أنت منافق، أصل كل ما تعاهد ربنا وتقول يا رب خلاص وما عدتش هرجع وأول وآخر مرة وترجع تاني يبقى أنت كده منافق. وده غلط أصلا، يعني المفروض إن هو كده أصلا أواب. أيوة. العبد الأواب هو العبد الذي كثير الرجوع إلى الله بعد الوقوع في الذنب. أيوة. فسبحان الله، يعني قول رب العالمين ينزل على طول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، أوعوا تيأسوا أبدا من رحمة ربنا، إن الله يغفر الذنوب جميعا. يا الله، كل الذنوب بقى. أيوة. كل الذنوب أوضح من كده قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. الله أكبر. أي شيء تحت الشرك هيغفر. طب سؤال، هل الشرك بيغفر في الدنيا ولا لا؟ الشرك بيغفر في الدنيا ولا لا؟ لو واحد مشرك جه يتوب نقول له مالكش توبه ولا له توبه؟ لا باذن الله لو رجع تاني صح؟ ربنا يتوب عليه. يبقى كمان الايه دي مش في الدنيا، الآية دي أصلا في الآخرة. الله. يعني كل الذنوب تغفر في الدنيا حتى الشرك. في الآخرة الحاجة الوحيدة ما تغفرش هي الشرك. فحتى لو هذا الذنب لم يغفر في الدنيا ممكن يغفر في الآخرة بالحسنات المحية، بشفاعة الشفعاء، بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، بأشياء تانية كتير. فأي ذنب في الدنيا له حل، حتى الشرك في الدنيا له حل، اللي هو الإسلام، الدخول في الإسلام. فما فيش أبدا مشكلة في ديننا ملهاش حل. جزاك الله خيرا يا دكتور. يعني نخرج من السؤال ده بإن نقول لأي شاب أو أي فتاة عندها ذنوب كتير، مهما كترت ذنوبك رحمة ربنا أوسع بلا شك. أحد الصالحين أو أحد السلف كان بيدعو الدعاء جميل قوي بيأثر فيها جدا جدا جدا، كان بيقول وعزتك وجلالك يا رب ما أردت بمعصيتي مخالفتك، يا الله، وقد عصيتك حين عصيتك، وما أنا بنكالك بجاهل، ولا لعقوبتك متعرض، ولا بنظرك مستخف، ولكن سولت لي نفسي وغلبتني شقوتي وغرني سترك المرخي علي، فالآن من عذابك من يستنقذني، وبحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني. لا إله إلا. فيا ويلي كم أتوب وكم أعود، وقد حان لي أن أستحي منك يا ربي. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها، أدخل اللهم عظيم جرمي في عظيم عفو. ما شاء الله ما شاء الله. دعاء جميل. بيأثر فيها جدا جدا جدا. ما شاء الله. وبيذكرني دايما أن رحمة ربنا سبحانه وتعالى مهما كثرت ذنوبي فرحمة الله أوسع. جزاك الله خيرا دكتور. نخش على السؤال اللي بعده. شاب تاني بيسأل وبيقول زمان كنت بعمل ذنب معين وكنت بتضايق من نفسي جدا وأنا بعمله. وحاولت كتير أتوب منه. بس كل ما كنت بتوب كنت برجع للذنب تاني. فضلت على الحال ده لحد ما قلبي تعود على الذنب. والكارثة إني بقيت بحب الذنب. لسه بتوب منه بس ما عادش فيه ندم زي زمان. بقيت بحس إن مفيش فايدة فيا. عايز حد يفهمني، هو كده خلاص مفيش أمل؟ ولا في امل ان نرجع لربنا وبطل الذنب ده؟ طيب، هو السؤال ده مركب فيه عده اسئله جواه يعني. فمنه سؤال نستشفه من كلام الاخ السائل، يعني على مساله ادمان بعض الذنوب. ادمان الذنوب، ادمان بعض الذنوب، والكلام ده احنا اتكلمنا عليه بالتفصيل في القاء عن ادمان الاباحيه، ان في بعض الذنوب هي ادمان زي الاباحيه زي المخدرات. ففي بعض الاشياء بتبقى فيها نوع من الادمان. فقبل ما نتكلم عن مسألة التوبة أنا عايز أفكك حتة الإدمان دي حتة معينة كده. إلا وهي إيه هو تعريف الإدمان؟ الإدمان هو سلوك قهري، يعني الإنسان بيعمله غصب عنه. يعني غصب عنه؟ يعني نفسه يوقفه مش عارف، حاول كتير يبطله مش عارف، عايز حد يضربه كده عشان إيه؟ عشان يبطله. نفسه حد يمسكه كده يحبسه يقوله ما عادش تعمل الحاجة دي، بطل مخدرات، بطل، فهو مش قادر يبطله من نفسه، فبيسموه سلوك قهري. طيب انا بفرق ليه التفريق ده قبل ما نتكلم في تفصيل التوبه، لان اللي وصل لادمان الذنب اي نوع من انواع الذنوب محتاج يعمل حاجتين: رقم واحد يعترف انه مدمن، رقم اتنين يطلب المساعده، لازم حد يساعده. وزي ما اتكلمنا في حاله الاباحيه بالتفصيل شويه، ان في مبادرات زي مبادره واعي ومبادرات على الاسك وكده بتعالج الناس اللي وصلت لادمان الاباحيه او اي ذنب تاني، او مصحات الادمان لو هو مدمن مخدرات او مشروبات او ما الى ذلك يعني. طيب يبقى ده الجزء الاول اللي هو مساله لو ده فعلا ذنب هو مدمنه. فهنا بقى الوضع مختلف، لازم حد يساعدنا في التخلص من الإدمان. تمام. بالإضافة إلى موضوع بقى إيه؟ التوبة، اللي هو الجزء التاني اللي بيسأل عليه بقى. هل أنا كده مفيش فيها فايدة؟ هل أنا كده ربنا مش هيقبلني؟ هل أنا كده ما عادش ينفع توب؟ بس معلش يا دكتور، أنا آسف، قبل ما نوصل للجزء التاني اللي هو جزء التوبة، في ناس بتتحرج أو بتتكسف تخلي حد يساعدها بسبب ان هي مثلا حاسه ان الذنب ده ذنب ما حدش يعرف يعرفه عنه. بالظبط. يعرف الذنب اللي انا بعمله ده. فهل يعني ما هي المبادرات دي ميزتها ان كلها حاجات باسماء نيك نيم مخفيه. آه. يعني مثلا تطبيق واعي بتاع التخلص من الاباحيه، انت بتخش تعمل اكونت باي اسم فيك وبيتابعوك. جميل. برضو الاسك بتروح تعمل حساب على الاسك باسم اي حد وبتخش للشباب اللي على الاسك اللي بيتابعوا الاباحيه التخلص منها وبيتابعوك. يعني ممكن حد يتابعني وهو مش عارف بيانات عني اصلا. بالظبط. ده بتقولش اي حاجه عنك خالص. كويس جدا. اسم مثلا ابو محمد ام احمد اي حاجه وتخش ايه تعمل بيه اكاونت والناس بتتابعك ما حدش بيسالك انت مين. كويس جدا. يبقى اول حاجه اعترف ان انا مدمن. تاني حاجه اطلب المساعده. اطلب المساعده ده لازم. تمام. اي حاجه في ادمان كده. الجزء الثاني بقى اللي هو هل مؤمن، هل ممكن ربنا يقبلني، هل ممكن ارجع انسان عادي جدا مره اخرى؟ طيب فبنقول فيه مستويين. المستوى الاول هل ممكن ربنا يقبلك وتبقى من افضل الناس على وجه الارض في علاقتك بالله؟ بلا شك نعم. ده الله عز وجل قال عن المهدي اللي هو هيغير وجه الارض كلها، يصلحه الله في ليله الله او في يوم وليله. اذا كان ده المهدي اللي هيغير الكون كله هيتغير، يعني ساعتها هيبقى فيه بقى ايه قياده الاسلام وتغير ورفع رايه الخلاف، كل ده هيحصل ايام ايه اما دي ينزل. طيب اذا كنت انت بقى حياتك الصغيره اللي قد كده، انا بتكلم على الحياه كلها بقى، مش حياه بقى مجتمع او شعب او مدينه او قريه، ده حياه فرد. الله سبحانه وتعالى قادر ان يصلحك في يوم وليله، بس اهم شيء الصدق. الصدق مع الله، انك تدعي تسجد بين يدي الله وتقول له يا رب انا مش قادر، أعني يا رب أنا نفسي. يعني الكلام اللي أنت بتقوله ده بدل ما تخليه يتردد في نفسك قوله في السجود بين يدي الله سبحانه وتعالى. يا رب أحبك ولا أطيق، أريدك ولا أستطيع، يا رب أنا نفسي مش قادر، يا رب نفسي بتغلبني، يا رب أنا عايز أتغير، خد بإيدي. والله عز وجل أكرم من أن يرد سائلا. أشهد بلا شك، وكلنا نشهد. يعني الله سبحانه وتعالى حيي كريم. سبحان النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول لنا يستحي ان يرفع العبد يديه فيردهما خائبتين. ده الكلام ده في ايه؟ مطلق، يعني في امر الدنيا والدين. يعني لو رفعت ايدك قلت يا رب عايز فلوس مش هترجع خائب، يا رب عايز نجاح مش هترجع خائب، يا رب عايز جواز، فدي كلها مطلوبات ايه؟ مطلوبات انا. فما بالك لما تقول يا رب قربني منك، يا رب عايز اعبدك، يا رب عايز ارضيك. ده انت مش بتطلب رضاك، انت بتطلب رضاه. فاولى ان يقبل الدعاء. يعني اذا كان لما بتطلب حاجتك ربنا بيديها لك، لما بتطلب بقى مرضات الله اكيد ربنا سبحانه وتعالى اكرم واعظم من ان يرد مثل هذا الدعاء. بس لا تعجل على الاجابه. يعني سيدنا يعقوب لما دعا الدعاء اجيب بعد كم سنه، سيدنا زكريا لما دعا الدعاء اجيب بعد كم سنه، ممكن يتاخر الاجابه سنين. سيدنا ايوب لما ابتلي كم سنه، ففي اثار الانبياء والصحابه لا المساله ممكن تاخد سنين. لما ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان الذي فرض عليك القران لا رادك الى معاد، وهو خارج من مكه، رجع بعد كم سنه؟ 10 سنين. فالموضوع ممكن ما ياخدش يوم ولا اتنين، لا احيانا بيكون الوقت جزء من العلاج. يعني الوقت جزء من العلاج، يعني انت ممكن تغييرك انت عشان تبقى من انسان مدمن معصيه معينه او بيعمل معصيه معينه الى انسان صالح بالشكل اللي نفسك توصل له، ممكن يبقى امتحانك ان الموضوع يطول شويه. الصبر. الصبر. الصبر على الباب، على باب الله سبحانه وتعالى. يعني تخيل كده مثال دايما كان احد الدعاء بيقوله، يعني يقول لك تخيل ان في واحد غني جدا وكريم جدا، وفجأة كده فتح باب الشقة أو باب الفيلا بتاعته خارج لقى واحد واقف وعايز إيه يا ابني؟ قال له أنا عايز جنيه. هو ملياردير، جنيه ده بالنسبة له ولا أي حاجة يعني. فصاحبنا لسبب ما انشغل عنه أو مرضاش يديله أو ما أولالوش اهتمام وسابه، ومرة واثنين وثلاثة بعدين يعني الموضوع بقى إيه؟ لا الراجل ده في حاجة، يعني واقف كل ده عايز جنيه، مش معقول. فراح يكلمه، لا فعلا انا عايز جنيه، هل ممكن يرده؟ ده اولا هو غني، ثانيا كريم، ثالثا جنيه بالنسبه له ولا حاجه، مستحيل. والراجل بقى له ايه مره واثنين وثلاثه ده هو اصلا لو انتبه له من اول مره كان اداله. ولله المثل الاعلى. الله عز وجل اعظم واكرم واغنى ويريد اصلا، والله يريد ايه يعني انت لو قعدت اصلا تفتح المصحف كده تدور ربنا عايز مني ايه، هو طبعا عايز دي مش لفظ شرعي بس الله يريد مني ايه كويس، لان عايز من العوز اللي هي الحاجه وكده فالافضل نقول يريد، يعني وان كانت يعني بعض الناس يقول لك دي لفظه عاميه مش مشكله ملهاش معنى يعني. ده ناس كتير اصلا بتقول الموضوع ده. فنقول يعني نخرج من الحته دي بنصيحه مهمه جدا للشباب والبنات وللناس عموما، ما ينفعش اقول ربنا عاوز اقول الله يريد. ايوه صحيح صحيح تمام. فلما انا بقى اقعد افكر كده، هو ربنا ماذا يريد الله مني؟ ربنا يريد مني ايه؟ انا بحاول ارضيه، طب ليه الموضوع مطول كده؟ طب ليه مش عارف اتوب؟ فتفتح المصحف كده وتقلب تلاقي والله يريد ايه؟ اي توب عليكم. ربنا لا يريد ان يشقيك، لا يريد ان يتعبك، لا يريد ان يعني يجعلك في ضنك ولا في فقر، ولا والله يريد ان يتوب عليكم. وفي نفس الصورة يريد الله ان يخفف عنكم. يا الله. يبقى ربنا يريد التخفيف ويريد منك التوبة. شريعته التخفيف ومراده منك التوبة. فإذا كان مراد الله منك التوبة، لو سألته التوبة مش هيديها لك؟ يديها كريم سبحانه وتعالى. أكرم الأكرم. لكن في نقطة هنا مهمة جدا بقى برضو عايز أقولها، إن ساعات الإنسان بيبتلى في عدم قدرته على التوبة ليتخلص من عجزه تماما ويلجأ إلى الله. الله أكبر. يعني إيه؟ يعني يجرب مرة مش قادر. ليه؟ لأنه بيحاول يتوب بإيه؟ بجدعنته. آه بالظبط، بقدرته. المرة التانية عشان ما يجيش يقول إيه؟ أنا اللي عملتها. ده أنا توبت عشان أنا قوي الإرادة وعشان لا ده أنت ما سيبناك لإرادتك ما عرفتش تعمل حاجة. صحيح. مرة واثنين وثلاثة وعشر، لما يتخلص تماما من اعتماده على إرادته الشخصية ويظهر الفقر إلى الله ويقول يا رب أعني بقدرتك فإني عجزت، ساعتها ينزل على التوفيق الإلهي فيكون شعاره بقى هنا إيه؟ توب بقدرة الله. الله أكبر. وأظهر عجزك وفقرك. يا رب أنا مش قادر. أعني. فساعتها ساعة ما تيجي الفقر، وده قاعدة في يعني مش بس في التوبة، لا في كل أمر. تحس إن هو معاصلك معاك كده ومش نافع، أظهر عجزك وفقرك ستجد التوفيق. أسهل طريق للوصول. أسهل طريق. حتى ابن القيم كان بيتكلم في الحته دي، يقول سلكت طرقا كثيره للدخول على الله عز وجل فوجدتها ملأة. اروح مع الشاكرين الاقي الشاكرين كتير، اروح مع الذاكرين الاقي ذاكرين كتير، اروح الا باب الفقر دخلت منه فلم اجد فيه احد. الله اكبر. لما جيت ادخل من باب الفقر على الله ما لقيتش حد يقف معايا، لقيت الناس كلها ايه؟ اللي بيستغني بماله، اللي بيستغني بعلمه، اللي بيستغني بجاهه، اللي بيستغني بنسبه، اللي بيستغني بقبيلته بمعارفه، كل واحد له حاجه بيستغني بها عن الناس او كده. لكن من الذي يفتقر ويظهر عجزه وفقره من كل شيء الا من الله؟ انا غني بس بالله. نعم. معيش حاجة الا انا، عبد ربنا وسيكرمني. بإذن الله. تمام يا دكتور. يعني السؤال ده نخرج منه باول حاجة ان انا افضل صابر على الطريق. ايوة. يا من تديم طرق الباب لا تنصرف يوشك أن يفتح لك. بالضبط. الحاجة التانية إن أنا أتجرد من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته. بالضبط. جميل جدا يا دكتور. جزاك الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني إيه؟ يعني لا تحول من حال إلى حال إلا بالله. إلا بالله. ولا قوة لي على فعل شيء إلا بالله. وبعضهم قال لا تحول عن المعصية ولا قوة على الطاعة إلا بالله. الله. يعني عشان أتحول من واحد بعمل حاجة غلط لواحد سايبها ويبقى عندي قوة، دي مرحلة. والمرحلة التانية بقى ان انا يبقى عندي قوة من بعد ما بقتش ما بعملش معصية، انا خلاص وقفتها، لواحد بيعمل طاعة، يبقى لا حول عن المعصية ولا قوة على الطاعة الا بالله. فهي فيها لذلك هي كنز من كنوز الجنة. صحيح. لانها بتعينك على ترك المعاصي وفعل الطاعات. هذه الكلمة المفتاحية جميلة يعني. فهو لو لا حول ولا قوة الا بالله شعرنا حياتنا هتتغير. ذكرتني بحد صاحبي كان حريقة سجاير. سبحان الله. مش عارف يبطلها. وسبحان الله كان ده سبب انه يبطلها، انه يتجرد من حوله وقوته الى حول الله وقوته. يعني كنت بسأله بقول له انت بطلتها ازاي؟ بيقول لي انا علبة السجاير دي ما ينفعش تفارقني. فبيقول جيت في يوم كده ويعني بدأت أحب ربنا وأقرب من ربنا والتزم وامشي في الطريق. سبحان الله. بس الذنب ده هو أنا مش عارف أسيب السجاير. يا الله. حد ما جيت يوم كده لقيت كتيب كده اسمه ركعتين قضاء الحاجة. وبيقول قرأت الكتيب وقمت صليت ركعتين وأنا ساجد، قلت له يا رب أنا بحبك قوي. سبحان الله. بس انا ضعيف وانت اللي خلقتيني ضعيف يا رب، انا مش قادر على نفسي، يا رب قويني على نفسي، يا رب انا مش قادر اعصيك، بس انا مش قادر، انا نفسي بتغلبني يا رب، انا بحبك ومش قادر اتحمل ان اعصيك، بس انا مش قادر على نفسي، قويني على نفسي يا رب. هو ده دخل بباب الصح. بيقول والله يا دكتور، بيقول انا خلصت الركعتين من هنا، ومن بعدها انا كنت كل مره اقرر ان انا ابطل سجاير وارجع امسك علبه السجاير فرتكها وارميها واقول مش هرجع لها تاني. المره دي بيقول سبتها قدامي في الدرج، افتح واروح واجي عليها، والحمد لله من بعد الركعتين اللي اظهرت فيهم عجزي وذلي وافتقاري لرب العالمين سبحانه وتعالى ما رجعتش للسجاير تاني. سبحان الله. فده يعني تصديقا لكلام حضرتك، جزاك الله خيرا يا دكتور. السؤال اللي بعد كده بيقول شاب بيقول نفسي اقرب من ربنا، لكن كل ما امشي خطوه في طريق الالتزام اصحابي يشدوني خطوتين لورا. بيقول نفسي ابعد عنهم بس كل ما ابعد يشدوني، كل ما ابعد يشدوني. مش لاقي حل. ايوه اعمل ايه؟ طيب في مثال جميل جدا كان بيقوله اخواننا في جماعه التبليغ يعني. كان يقول لك لو جبت جزره وقسمتها نصين وحطيت نص في ميه بملح حادقه جدا وسبتها شهر، ونص في ميه بسكر يعني حليانه جدا مليانه سكر وسبتها شهر، هتفتح النص ده تلاقيه بقى ايه؟ مخلل. وده هيبقى ايه؟ مربى. بالظبط، حاجتين عكس بعض تماما. وهي نفس الجزره، النص اللي راح في الميه بملح بقى مخلل اللي اكتر حاجه حادقه، والتاني بقى مربى اللي هي اكتر حاجه حليانه او حلوه يعني. كويس. طيب ايه اللي خلى نفس الجزره نصها يبقى مخلل ونص؟ البيئه اللي حواليها. الله. الميديا اللي انت فيها. الله. الوسط اللي حواليك. فالبيئه اللي انت فيها اثرها عليك لا تتخيله. طيب صاحبنا اللي بيقول انا نفسي اتوب واقرب من ربنا بس مشكلتي في الصحبه، هنقول له لازم تبعد عن صحبتك. طب هيقول انا مش قادر هعيش يعني من غير اصحاب. صحيح. يبقى لازم توجد الصحبه البديله. طب اجيب الصحبه البديله منين؟ ده انا دول مثلا زمايلي او جيراني او بقالي معاهم سنين. لو صدقت الله عز وجل وجدتهم اكيد موجودين، مفيش مكان مفيش فيه صحبه صالحه، بس هما فين؟ من سلك طريقا ورد على اهله. انت بتروح القهوه تدور على صحبه صالحه؟ مستحيل. هتروح المسجد تلاقيهم، هتروح حلقات الايه الذكر تلاقيهم، هتروح صلاه الجمعه مبكرا قبل الامام هتلاقيهم، هتروح دار التحفيظ هتلاقيهم، هتروح اي نشاط خيري او دعوي هتلاقيهم. دول هما الصحبه الصالحه الحقيقيه. فدور عليهم هتلاقيهم، وهم دول اللي هتستغني بيهم عن صحبتك الفاسده. ونقطه مهمه جدا، انت بيحصل لك حاجه يعني بيسموها الويننج اللي هي الفطام عن الصحبه السيئه. ما ينفعش ان انت لسه في بدايه التزامك وبدايه تقربك الى الله تقول انا هاخد اصحابي معايا وهم ضدك اصلا، الا لو اصحابك من الاول ناس كويسه يعني وقريبه فبتاخدهم معاك ماشي، ده حلو بلا شك. لكن اصحابك اللي هم بيبعدوك لو جيت تاخدهم معاك هم اقوى منك. ليه بقى؟ لان هم مجموعه وانت فرد. صحيح. فاستحاله تقدر عليهم. طب الحل اللي بيكون ايه بقى؟ انك تفطم نفسك عنهم شويه. عشان اولا الفراغ اللي جواك اللي هم مالينه يتملى بحاجه تانية، يتملى بصحبه الخير، يتملى بصحبه القران، يتملى بصحبه المسجد، يتملى بصحبه اعمال البر والتقوى، تروح جمعيه خيريه توزع صدقات، تروح كذا وكذا، تشغل حياتك ببيئه بديله. يبقى رقم واحد الفراغ اللي جواك اتملى فعدت مستغني عنهم، فما عادش في ايه الضعف تجاههم. انت ما عدتش ضعيف ناحيتهم اللي هو نفسك تقعد معاهم وبتجد انسك معاهم وبتجد مش عارف ايه، فبتبقى مجرد ما بيشدوك بتروح. لا، انت اولا من جوه اتمليت، يبقى ده رقم واحد. رقم اتنين، هم نفسهم بيحصل نوع من السسبنس كده اللي هو ايه الواد ده راح فين، هو اما راح هناك ما رجعش ليه، في ايه هناك شده، هو من يوم ما راح المسجد اتغير ليه، من يوم ما راح حلقات التحفيظ ما عادش بيجي معانا ليه، ايه اللي ملى حياته خلاه مش عايز يقعد معانا. فيبدا جواهم كده تساؤلات تظهر. رقم ثلاثة، هتحدث لعل الله يحدث بعد ذلك امرا، اللي هو ايه بقى؟ هو اصلا ايه دي نزلت فين؟ في الزوج وزوجته لما يحصل بينهم طلاق، ربنا سبحانه وتعالى منعهم من خروج من البيت، هي تفضل في بيتها هو في بيته طالما هم اشهر العده، وربنا قال لعل الله يحدث بعد ذلك امرا، يعني ايه؟ ممكن ابن يمرض فيتعاونوا على هو يروح يجيب الدكتور، هي تقعد تعمله كمادات، يقول طب انا لوحدي كنت هعمل ايه، وهي تقول طب انا من غيره كنت هعمل ايه، فيبداوا ايه يحصل الفه تاني ويرجعوا لبعض. وهكذا. فالكلام ده ايه؟ طب ايه لعل الله يحدث بعد ذلك امر في اصحابك؟ هم برضو هيحصل لهم مشاكل في حياتهم، ما هم في طريق معصيه. فاول واحد هيجي على دماغهم مين؟ يعني مثلا واحد حصل له مشكله في الصيام، عايز بقى يسال حد، انت اقرب له، انت اقرب واحد في الناس اللي ايه؟ اللي حواليه، اللي حواليه اللي هو يعرف في الدين بقى شويه عنه. فيقوم متصل بيك، يا محمد انا كنت حصل لي كذا في الصيام، الصيام صح ولا غلط؟ انت لو مش عارف ما تجاوبش، قول له هساله وارد عليك. ما تفتيش برضو يعني، ما تعملش نفسك شيخ بقى. كويس. فتقوم تقول له مثلا والله هسالك، سالته وقالوا لي كذا واعمل كذا. يبدا واحد تاني مثلا، يحصل حد من الشله يموت، حد يحصل له ابتلاء، يجي يقولوا لك انصحنا، يقوم ساحب منهم اتنين تلاتة، ساحب مره واحد يجي معاك الاعتكاف مره واحد. ويعني حصل كتير يعني، ياما في الاعتكافات بالذات، يعني ياما في الاعتكافات كنا نيجي نقول لاصحابنا، يعني الناس المعتكفه، نقول لاصحابنا تعالوا زورونا، بس كان بعضهم بيجي ما يخرجش. الله هو جاي زياره بس ايه، يشوف الجو، يدخل مسجد ما عادش يعرف يطلع تاني. حصلت كتير، وناس تغيرت حياتها في الاعتكافات. فعايز اقول ايه، ان مجرد بعدك عنهم اولا بيقويك، ثانيا بيثير فضولهم، ثالثا هتحصل حوادث هيرجعوا لك واحد ورا التاني، وهتلاقي ده بيجي لك وده بيسالك وده بيستفتيك وده بيقول لك تعالى عايز اتوب من كذا ساعدني، وده يقول لك انا عايز اطلع عمره، يقول لك انا وقعت في ذنب عايز اتوب اعمل ايه، واحد ابوه مات يقول لك انا عايز اغير حياتي لان لقيت الدنيا ملهاش لازمه وفانيه وشفت الموت بعينيا وشفت مش عارف ايه. واحد ورا التاني هتلاقي الناس دي كلها عماله تجي لك وتتفكك، الى ان يفضل بقى اسوأ الناس وابعدهم، ده ممكن ربنا يهديه بقى متاخرا او ما يرجعش، مالكش دعوه بيه. الله العافيه. بس دايما تلاقي الناس الطيبه والقريبه بتيجي واحد ورا التاني ورا التاني ورا، لحد بقى ما يتبقى بعض الناس المعانده دي اللي هي ربنا سبحانه وتعالى يعني ايه برضو يردها الناس، الله الهدايه للجميع يعني. بس ده ابعد عنه بقى، لان ده خلاص بقى صحبه سوء حقيقيه بقى. ما عادش مجرد لا ممكن يجي ممكن ما يجيش، لا ده خلاص عرف انه مش هيجي، ممكن يجي مع غيرك بقى، بس ابعد انت عنه يعني. حبيبي يا دكتور، يعني اول حاجه اقطع. ايوه، مش هعرف اتغير وانا لسه معاهم، ده رقم واحد. تمام. الحاجه الثانيه ان ما تحاربش شيطانك وشيطان غيرك مع بعض. ايوه صعب. يعني استأون اركن انت الاول كده وحارب شيطانك. أيوة. وبعد كده هما هيجوا لك لوحدهم. هتكون انت بقيت اقوى، وفي نفس الوقت هما مش هيعطلوك وانت ماشي. بس ما تترك، لازم توجد البديل، لان انت جواك فراغ. مش هينفع تسيبه فاضي. يعني من الحاجات اللي بتخليني ممكن ارجع تاني ان انا اكون سبتهم ولسه ما ارتبطتش بصحبه صح. فكل شويه انا عندي وقت فراغ اعمل ايه؟ صحيح. عايز اقعد اهزر مع حد، اهزر مع مين؟ عايز اتكلم مع حد، افضفض مع حد، اتكلم مع مين؟ عايز حد يملى سوشيال يعني اللي هي الغريزه المجتمعيه اللي جوايا. أيوة. هملاها ازاي؟ لازم بيئه بديله. طب البيئه البديله مش عارف اوصل لها، في حاجات زي ما قلت لك ظاهره جدا، اللي هو المسجد اللي جنبك، اقرب دار تحفيظ ديك، اقرب جمعيه خيريه ليك، دي حاجات موجوده في مصر كلها، في اماكن كده لا تخلو من الصالحين. بالظبط. دي مستحيل هتروح ومش هتلاقي حد، لازم هتروح وتلاقي حد، فروح وهتلاقي، ومن سلك طريقا ورد على اهل زي ما قلنا. طب يا دكتور معلش، انا رحت المكان ولقيت فيه ناس، بس لسه بقى اللينك بقى، يعني اللي هو ازاي اكراش عليه زي ما بيقولوا. ازاي اخليه صاحبي بقى؟ يعني انا اللي روحت خلاص، انا كده عرفت ان الاماكن اللي بيتوارد عليها الصالحين هي المسجد، الجمعيات الخيريه، القوافل الخيريه، دور التحفيظ، صلاه الفجر، دور تحفيظ القران، دي كلها اماكن. أيوة. الاعتكافات دي كلها اماكن بيتوارد عليها الصالحين، واكيد ان شاء الله هلاقي فيها صحبه صالحه. ايوه. طيب ازاي بقى اصاحب الصحبه الصالحه دي؟ يعني في ناس تقول لك انا ما بعرفش اتعرف على حد. انا محرج. ازاي بقى انا نفسي يبقى ده صاحبي بس مش عارف اصاحبه ازاي؟ طيب، هو قبل نفسي يبقى ده صاحبي، الاول انت رحت ولقيت بقى غريبه عنك، ازاي تدخلها؟ اولا قبل كل شيء، بالذات في الحاجات اللي زي دي، يعني ادعو الله سبحانه وتعالى ان ييسر امرك. الله، لان ده بيد الله. انت ممكن والعياذ بالله تدخل برضو المسجد وتتعرف على واحد يوديك في ده. صح. يبقى يطلع مبتدع ولا ضال ولا فكره غلط ولا تكفيري ولا كذا ولا بتاع. كل ما كان فيه الحلو والوحش، كل ما كان فيه حلو والوحش. بس هو ده ما ظنت الناس كويسه. تمام. فادعو الله سبحانه وتعالى ان يرزقك. لذلك يعني كان السلف يقولوا ان من توفيق الله للعبد انه اذا نسك رزقه الله عز وجل من يعلمه السنه. يعني لما يجي يلتزم يلاقي حد يعلمه صح من الغلط، مش تعالى وخلاص وبظروفها بقى، ويطلع تفكيره صح، تفكيره غلط، يطلع تكفيري، يطلع مبتدع، يطلع صوفي. صحيح. يطلع مش عارف ايه. صحيح. لا، لازم يكون ايه، يكون صح. طيب، يبقى رقم واحد حاول تدور على البيئه الصح. ده رقم واحد. رقم اتنين، لما تدخل بقى دي ادعو الله سبحانه وتعالى انه يرزقك التوفيق والسداد. رقم ثلاثة، تفرس في وجوه الناس. فالارواح وجنود مجندة. شوف كده، ده تعامله ازاي، ده كذا، لان في من الناس من هو شديد، ومن هو سريع، ومن هو حليم، ومن هو يعني يحب الرفق، ومن هو يحب الشدة. فانت الناس مختلفة. أنا ممكن أكون بحب الواحد اللي هو بيصدع بالحق وكده ويجي يقول لي لا أنت غلط وياخد على إيدي وكده وبتاع، فألاقي الشخصية دي أحبها فأقول فلان ده مؤثر كده وهياخدني بجدية كده وبتاع، أنا عايز أبقى صاحب ده عشان إيه يشدني جامد كده وياخذني بقوة وأنا محتاج اللي يشدني. واحد تاني لا أنا ده ينفرني يخوفني يقرص عليا أهرب، أنا عايز واحد كده رفيق لين يطبطب عليا يقول لي معلش يقول لي مش مشكلة المرة الجاية الأمور هتبقى أحسن، هتلاقي ده برضو موجود فدور عليه. فتفرز في وجوه الناس وشوف مين الأنسب لك، لأن زي ما بقولك النفسيات مختلفة. صحيح. مش شرط أن كل الملتزمين أو كل الناس الصالحين مستنبحت. آه مش كلهم. سيدنا عمر كان وطبعا حاجات كتير يعني، بس منها أن سيدنا عمر لما جت أسرى بدر اختلف هو سيدنا أبو بكر، وسيدنا أبو بكر رأى إيه؟ رأى الفداء أن احنا نفدي الأسرى ودول برضو قرايبنا وقريش دول ولاد أعمامنا وجيراننا وعشنا معهم سنين، فما نقتلش حد منهم يعني كل واحد نفديه ونروحه. سيدنا عمر قال لا ادفع إلي فلان من آل الخطاب فأقتله، وادفع إلى علي عقيل أخوه فيقتله، وادفع إلى أبو بكر ابنه فيقتله، كل واحد يقتل الأقرب له. ليه؟ ليرى الله أليس في قلوبنا هوادة للكافرين. هو نفس الموقف، وإن الاثنين من أفضل الصحابة سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر، لكن اختلف في موقف ونزل القرآن ورجح قول مين؟ قول سيدنا عمر. فبغض النظر عن مين الصح، أنا عايز أقول النفسيات مختلفة، دي نفسيات كل واحد له نفسية، في واحد يحب الرفق واحد يحب اللين واحد يحب كذا، فأنت شوف أنت مين اللي يمشي معاك. طيب خلاص أنا دعيت ربنا سبحانه وتعالى، اخترت البيئة الصح، دخلت المسجد وتفرست في وجوه الناس ولقيت واحد هو أنساب لي، بس مش عارف أدخله منين بقى. أبدأ هنا أتلكك بقى، أعمل أي حاجة، أروح مثلا في آية أنا عارف تفسيرها أصلا وراح أقول له لو سمحت أخ فلان الآية دي تفسيرها إيه أصلا، عايز أعرف أسمعه منك كده مثلا لحاجة، يقول لك والله ما أعرفش، تعال نسأل الشيخ، تعال نسأل كذا، أو تعال ندور مع بعض في تفسير، أو عارف يقول لك، أو تقول له طب مثلا إيه ممكن تصحيني الفجر أصلا ساعات، وحتى لو أنت بتصحى خليه يرن عليك عادي، أديله رقمك يرن عليك، طب ممكن أضيفك على الفيسبوك لأن أنا عايز ممكن، وهكذا أي حاجة أي تلكيك أجيب، أو ممكن أجيب له هدية مثلا. دي بقى حاجة أعلى كمان. يعني لو أنت بقى يعني الأمور تجيب هدية تقول له فول ولا حاجة، طبعا الهدايا دي تهاد وتحبه. صحيح. الهدية دي من أكثر الأشياء اللي بتميل القلوب، حتى لو يعني بتاع ملبسة لو أي حاجة، لو حتى لبانة رحت تهاله قلت له أنا أحبك في الله ومعيشة اللي دي تهاله سندوتشين فول ولا حاجة نفطر مع بعض بالضبط. وفي ناس بتبقى يعني أسيرة الإحسان، يعني إيه يعني في واحد لو انت قلت له مثلا تعالى اعزمك يتكسف وبتاع، ده ممكن العكس تقول له مش هتعزمني بقى على الفطار ولا حاجه، تلاقيه معاك وبعزمه انت لما تروح يعني، بس هي دي ده الهوك يعني. ايوه كويس. فعايز اقول ايه، عايز اقول ان انت مش هتفتقد ان انت هتلاقي طريق يوصلك للصحبه الصالحه، بس اهم حاجه انت اسعى فيها، هتلاقي اولا بالدعاء وباختيار البيئه الصالحه، وزي ما قلت موضوع البيئه الصالحه ده مهم. اوعى تروح مسجد عارف انه صوفي ولا عارف انه مبتدع ولا عارف ان في افكار شاذه ولا كذا، وتروح هناك تدور على صحبه صالحه، لا ده ممكن يضيعك اكتر مما كنت تضيع. صحيح. كان احد المشايخ بيقول ان طرق الضلال جوه الدين اكتر مليون مره من طرق الضلال بره الدين. هو طبعا احنا مش بنخوف الناس من الدين، ولكن بنقول احذر. صحيح. احذر ليه؟ طول ما انت مع الله، الله عز وجل لن يضيعك. صدق. بس انت خد الاسباب. نعم. الاسباب ايه؟ ان انت من البدايه اعرف الصح من الغلط، حاول تسال تعرف وهكذا، وان شاء الله ربنا يعني يدي لك على خير. تمام يا دكتور، جزاك الله خيرا. السؤال اللي بعد كده بيقول شاب بيسال وبيقول اول ما بدخل في الصلاه بتهجم علي افكار كتير واحداث يومي كله بتمر علي، بيقول بلاقي نفسي بصلي من غير تركيز، حتى لو حاولت اركز برضو ما بقدرش اركز، بيقول بحس اني بدخل في الصلاه وبخرج منها وانا مش فاكر اصلا انا قرات ايه او صليت بايه، يعني انا لسه مخلص الصلاه. انا لسه مخلص الصلاه وانت كنت بتصلي بصوره ايه، يقول لك ما مش فاكر. بيقول حاسس ان صلاتي ما فيهاش خشوع وخايف ربنا سبحانه وتعالى ما يقبلهاش مني. بيقول نفسي اخشع في الصلاه واحس بلذه الصلاه. وبيسأل بقى بيقول هو الخشوع ده شيء ممكن أتعلمه واكتسبه، وهل في خطوات عملية أقدر أعملها علشان أوصل للخشوع في الصلاة؟ وربنا يتقبلها مني، ولا الخشوع ده بيبقى كده من عند ربنا ماليش تدخل فيه؟ تمام. هو طبعا يعني السؤال ده مركب جدا، مليان اسئله كتير جواه يعني. طيب، هو اول قاعده في موضوع الصلاه يعني لازم نعرفها كلنا، ان الصلاه وحفظ القران وفي بعض الاشياء كده هي مشروع عمر. الله، يعني اتقان حفظ القران ده مشروع عمر. مش هي مثلا في دوره تاخدها شهرين او ثلاثه تحفظ القران بسرعه وجدا انت اتقنت. انت ما اتقنتش، انت مريت سريعا على القران حفظا، بس لازم ايه تتقن بالمراجعه والاستمرار والاوراد وكلام زي. كذلك الخشوع، الخشوع مشروع عمر، مش هيجي بين يوم وليله. انت كل شويه بتعلي من خشوعك، بتعلي من خشوعك، وبعدين يحصل بعض الانتكاسات فترجع وتزود وتقعد كل شويه حاجه تراكميه. ده رقم واحد. رقم اتنين، يبقى اول حاجه قلناها ان ده مشروع عمر، فما تستعجلش. ممكن توصل له بعد 10 سنين، ممكن توصل له بعد 5 سنين، ممكن توصل له بعد سنه، ممكن توصل له بعد 50 سنه، الله اعلم حسب الفتح. بس طول ما انت عايش انت بتجدد من خشوعك في الصلاه. فده رقم واحد. رقم اتنين، السؤال بقى التاني، هل في اسباب او دورات ناخدها لتحسين الخشوع؟ طبعا في. اولا في دورات كتير جدا عن الخشوع في الصلاه، وهتلاقي منها موجود على اليوتيوب، وكتير منها دوره مشهوره قوي بتاعه الشيخ مشاري خراز كويتي، هو عمل دوره عن الصلاه. الدوره دي عملها هو في مساجد وحضرها الوف، وعاطين فيدباك يعني ان صلاتهم تغيرت، واول مره احس ان انا بصلي، وما شاء الله طريقته وتقديمه روعه. اللهم بارك، ربنا يبارك فيه ويحفظه يعني. فدي دوره ممكن تاخدها. يبقى سلسله الخشوع في الصلاه للشيخ مشاري خراز بالظبط، دي واحده. تمام. وفي كتاب اسمه اول مره اصلي برضو للدكتور خالد ابو شادي، برضو من الحاجات الجميله جدا اللي هتساعدك في الموضوع ده، وموجود مقروء يعني لو فتحت اليوتيوب هتلاقيه مقروء برضو على التليجرام. تمام. طيب، يبقى اذا هل في دورات؟ في حاجات كتير، انا بضرب لك امثله. ودور وهتلاقي حاجات احسن كمان من اللي قلتها. جميل. يبقى هل في طريق؟ في دورات. طيب، في حاجات عمليه اعملها عشان اخشع في الصلاه؟ بلا شك. زي ايه؟ قلبك ده عامل زي الموتور او زي المروحه. انت مشغله طول اليوم في الدنيا، فمروحه عماله تلف تلف تلف، لو دخلت الصلاه هتقف؟ لا طبعا، انت طفيت الكوبس لكن المروحه لسه شغال بتلف زي الموتور. برضو انت العربيه كانت دوره بطلتها، هي وقفت بس ما بردتش، ما زالت سخنه زي ما هي. صحيح. عايزه شويه عشان تبرد. فلذلك شرع الله عز وجل السنن والتبكير. ليه؟ لما انا اتوضى بدري في بيتنا وامشي الى المسجد، وكل دي حاجات فيها فضائل. انت تتوضا في بيتك وتخرج، ده له فضل. انك تروح قبل الايه الصلاه له فضل، تصلي السنن له فضل. طب ليه الفضل ده اصلا؟ عشان كل دي تهيئه للصلاه. الله. فدي وليمه للصلاه، انك تتوضا بدري، تمشي للمسجد، تذكر الله وانت ماشي للمسجد، وتستشعر الخطايا اللي بتحطها بالرجل والدرجه اللي بترفعها بالرجل الثانيه، الوليمه اللي ربنا سبحانه بيعدها، يعد الله عز وجل له نزلا كلما قضى او راح، دخول المسجد، التبكير للصلاه، صلاه السنه، كل دي حاجات بتهيئك انك عمال تفصل من الدنيا. المكنه عماله ايه تبرد شويه بشويه، المروحه عماله تقف شويه بشويه، لما تصل للصلاه بقى اللي هي الفرض تكون ايه وصلت لاعلى درجه خشوع ممكنه في وضعك الحالي، اللي هي مثلا 20% 30% شويه، والخشوع هيزيد، يبقى 30 40 40 50 50 60. احنا عمالين نجاهد والموضوع تراكمي. وتثبت هذه العادات، عادات ايه؟ عادات ما قبل الصلاه وعادات ما بعد الصلاة. هي العادة دي المسنونة عن النبي عليه الصلاة والسلام، هي اللي بتحسن من جودة الصلاة. دي طريقة. طريقة تانية مهمة جدا، ان انت تصلي بصور وآيات جديدة. جميل. مش نفس كل مرة بقرأ كل والله أحد وكل آية الكافرون وكل أعوذ بالفلك والصور اللي هي طبعا جليلة جدا، لكن انا حافظها جدا وبكررها جدا لدرجة ان انا بقيت اقولها اوتوماتيك بدون ما افكر. صحيح. لا، غير بقى، روح في الصوره الجديده من القران، او راجع صوره ما رجعتهاش من زمان او ما صليتش بها من زمان، وجدد خشوعك بتجديد التلاوه او اللي انت بتقراه، قران جديد كانه بينزل عليك من جديد، وتامل فيه. الحاجه الثالثه، خلي فيه دايما سماع عن الله بشكل يومي. ازاي؟ لما سيدنا حنظله بكى في الطريق وسيدنا ابو بكر مر عليه فوجده يبكي، قال ما يبكيك؟ قال نافق حنظلة. ليه سيدنا حنظلة نفقت ليه؟ قال له لان انا ايه اذا عافسنا الزوجات والاولاد راح الخشوع، نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار فكأنها رأي عين، فاذا عافسنا الزوجات والاولاد كل الخشوع راح. فسيدنا ابو بكر قال اني لا اجد مثل ما تجد. ده انا زيك بالظبط، طب نعمل ايه؟ هيا بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا دي عند الموقف ده نفتقد وجود النبي صلى الله عليه وسلم بيننا يعني. كان اول ما جه له مشكله يروح فين؟ يروح النبي عليه الصلاه والسلام. هو احنا دلوقتي ما زلنا بنروح لسنه النبي عليه الصلاه والسلام ندور، بس فرق كبير بانك تروح للنبي عليه الصلاه والسلام نفسه او تدور في السنه بقى على الاجابه بتاعتك وتتعب شويه. وعشان هو فرق كبير فله فضل اكبر. نعم. انك تتعب فهتاخد ثواب اكبر من لو كنت. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الناس اللي هتيجي متاخره زينا كده لهم اجر 50 شهيد من الصحابه اللي اسمه تعدين. ليه؟ قال انكم تجدون على الخير اعوانا ولا يجدون على الخير اعوانا. نعم. فقال هيا بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشكوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجدون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه بقى؟ لو انكم تكونون في كل حاله كحالتكم عندي لصافحتكم الملائكه في الطرقات، ولكن ساعه وساعه. ساعه في ايه وساعه في ايه؟ اللي هم الحاجتين اللي ذكروا في بدايه القصه. ساعه عند رسول الله نسمع عن الجنه والنار فكان راي عين، وساعه في الزوجات والاولاد والاعمال المباحه من الدنيا. يعني مش ساعه بقى وساعه معصيه. مش ساعه طاعه وساعه معصيه، لان دي ده اكتر ده اكتر مثال مشهور عند الناس دلوقتي. يقول لك تيجي تقول له انت بتشرب سجاير ليه او بتسمع اغاني ليه او بتتفرج على حاجه حرام، يقول لك يا عم الشيخ ساعه وساعه. فهي لا، التصور ده لازم يتصحح عند الناس. أيوة. هي مش ساعه طاعه وساعه معصيه. لا، ده ساعه طاعه وساعه مباحات. ايوه، ساعه في السماع عن الله والرسول، ساعة في الوعظ والتذكير، وساعة في العمل. كويس. العمل بقى سواء عمل طاعة أو عمل دنيا ومباح بحتسب في نية، أو سعي على أولادي، أو ساعة مع زوجتي. ما هو دي برضو طاعة إذا صحت النية. بس ساعة في السماع عن الجنة والنار كأن رأي عيني، دي الساعة المطلوبة اللي هتقويك عن الساعات التانية. بقول الكلام ده ليه؟ لأن الساعة دي لو مش في حياتك صعب تخشع. الساعة دي لازم تبقى موجودة. ده النبي صلى الله عليه وسلم كمان قال إيه؟ ساعة وساعة. يعني هل احنا نص يومنا بنسمع ونص بنعمل؟ ده احنا لو سمعنا ساعة واحدة في اليوم بنبقى ملوك. لو صحيح. رحت حضرت درس المغرب العشاء ولا سمعت ساعة بقول ده انا النهاردة يعني ايه عملت بقى. صحيح. طيب هناخد الحد الادنى خليها ساعة في اليوم، بس الساعة دي تكون ايه بقى؟ كأن رأي عين. تتأمل في القرآن كأنك تراه، كأنك ترى ما في القرآن من قصص، من عبرة، من اخبار عن الجنة والنار، من وعد ووعيد، كأن رأي عين. او اسمع في اخبار النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته ويعني اقواله وافعاله الشريفه صلى الله عليه وسلم، فكان راي عين. هي دي اللي هتخليك لما تدخل الصلاه يبقى انت ايه؟ يبقى انت مستحضر قربك من الله وايمانك بالله وحبك للنبي عليه الصلاه والسلام. طيب يبقى قلنا ان من وسائل الخشوع اولا انه اولا مشروع عمر، رقم 2 في دورات كتير ابحث عنها. نعم. رقم 3 حاول تطفي الموتور بدري شويه عشان يبرد. نعم. خد بالاسباب، اتوضى بدري، روح. رقم 4 حاول انت يبقى فيه ساعه وساعه، ساعه. نعم. تسمع عن الله والرسول، وساعه في اعمال الدنيا، عشان الساعه دي اللي هتقويك على الذكر والعباده. وايضا من الوسائل بقى، ويعني هديك مثال تخيلي برضو، ابن قيم كان قاله، قالك حينما تصلي فاستحضر الكعبه امامك. ما انت قبلتك ايه؟ الكعبه. اعتبر نفسك الحيطه اللي قدامك دي مش القبله، دي الكعبه نفسها. الله. والجنه عن يمينك يا الله. والنار عن يسارك، وانت على الصراط واقف، كانك واقف على الصراط، والجنه على يمينك، النار على يسارك، والكعبه قدامك حته تانية، وملك الموت خلفك. يا الله. فاذا انتهيت من الصلاه قبض روحك. اخر صلاه. ايوه، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول كده، صلي صلاه مودع. نعم. صلاة مودع يعني ايه؟ يعني كأن ملك الموت واقف ورايا، انا هسلم هيقبض روحي. هتبقى الصلاة دي عاملة ازاي؟ اكيد هتبقى مختلف، احسن صلاة في حياتي. صحيح. طب لو انا المبدأ ده معايا بقى على طول، ده كل صلاة هتبقى احسن من اللي قبلها، لان انا كل مرة ايه؟ مودع، دي اخر واحدة. ما طلعتش اخر واحدة، يبقى اللي بعدها اخر واحدة، لحد ما هتيجي فعلا اخر واحدة حقيقي. هو اكيد في يوم من الايام هتبقى في صلاة هي في صلاة منهم هتبقى اخر صلاة فعلا. بالضبط. يعني انا مش بضحك على نفسي ولا حاجة. ايوه، هو بلا شك في واحدة هتبقى اخر صلاة. صحيح. فانا بحاول احسن. فده مثال يعني، ودي بعض الايه المفاتيح كده في مسألة الخشوع. نسأل الله سبحانه ان يمن علينا جميعا بالخشوع. يا رب يا رب، اللهم امين. جزاك الله خيرا يا دكتور، شكر الله لك. السؤال اللي بعد كده، شاب بيسأل وبيقول ذنوب برضه. الذنوب مبهدله الشباب والبنات. يا رب كلنا توب علينا. يعني متبهدلين، ربنا يعفو عنا جميعا. يعني ربنا يقينا السيئات يا رب. أمين. بيقول عمري ما كنت اتخيل ان هعمل ذنب زي ده. بيقول خايف من الفضيحه وخايف مستقبلي يضيع. حاسس بتانيب الضمير دايما، بجلد ذاتي وبجلد نفسي، وحاسس ان تانيب الضمير ده مش هيفارقني لاخر حياتي. بيقول يا ترى انا هعرف اتجوز واعيش سعيد بعد اللي انا عملته ده؟ بيقول انا زنيت، نسأل الله العافية. ازاي ربنا ممكن يغفر لي الذنب الكبير ده؟ وهل ممكن ربنا يغفر لي ويقبلني بعد اللي عملته؟ طيب، هو السؤال ده برضو مركب، لكن لابد من شعورين. الشعور الاول اللي هو موجود عنده، اللي هو الحرقة من الذنب. لكن ابن القيم يقول الندم هو ركن التوبة الاعظم. ليه بقى؟ لانه المحرك اللي هيدفعك لكل شروط التوبة اللي بعد كده، اللي هي ترك الذنب والعزم على الا تعود ورد المظالم وان تقع التوبة قبل الموت. كل دي شروط التوبة هتقع امتى؟ لما تكون انت ندمان على اللي عملته. يبقى رقم واحد حرقة وندم الذنب، والحمد لله واضح من السؤال انها موجود. يبقى ده رقم واحد. لكن في ناس بايع القضية. ايوه، في ناس بايع القضية، بيعمل الذنب وعادي. مش حاسس انه عامل حاجة غلط، دايس بنزين في الذنب. اللي هو انا بفكر بكرة هبقى مع مين اصلا. هو من اول مرة بيقول انا الذنب ده هيقركني الى اخر حياتي. يبقى ده رقم واحد. لكن الخوف والحذر من الشعور التاني، وهو القنوط من رحمة الله، نسأل الله العافية. لابد يكون عنده الرجاء الدائم ان ان شاء الله ربنا هيقبلني. بس لازم الاثنين يفضلوا موجودين، بمعنى ان هو لا يغلب يعني الخوف على الخوف على لدرجه انه يقنط، ولا يغلب الرجاء لدرجه ده انا ما عملتش حاجه بقى، ده انا زي احسن واحد، فيفتخر بالطاعه بقى. يعني بعد ما كان مكسور من الذنب وبدا بقى يتقرب الى الله، يا عم انا عملت حاجه، ما كلنا بنغلط، ما كل، لا مش الدرجه دي. لازم الاثنين يفضلوا موجودين. كل ما تحس ان نفسك كده شرقبت وانا زي الناس وانا كويس وانا ما عملتش حاجه، لا ده انت زاني. والزاني ده عقوبته ايه؟ عقوبته لو هو محصن القتل بالرجم حتى الموت، ولو مش محصن الجلد والتغريب، يعني يتنفى من بلده عشان الصحبه السيئه والبنات اللي يعرفوا يبعد عنهم وكده. فكل ما يحس انه كويس، لا انا مش كويس، ده انا مرتكب لكبيره. كل ما يحس انه هيقنط، لا ده ربنا رحيم. يعني أسير إلى الله بجناحي الخوف والرجاء. بلا شك. إذا على جناح الخوف انخفض جناح الرجاء، وإذا انخفض حتى يعني لا أقنط من رحمة الله. فإذا على الخوف يعلي الرجاء. وإذا على الرجاء يعلي الخوف. نعم. عشان يفضلوا متوازنين. تمام. يبقى ده دايما في نفس المستوى. لأن لو واحدة منهم زادت هيروح في داهية. لو الخوف زاد قوي هيقنط ويقول أنا مش نافع وده يجره، طب ما كده كده خربانة بقى. الذنب يجيب ذنب يجيب ذنب يجيب ذنب. صحيح. او الرجاء اللي يعلى قوي، ده انا ما عملتش حاجه، ده انا كويس جدا، فيبدا بقى ايه الذنب يصغر في عينه وممكن يكرره وممكن يامن مكر الله يعمل اشياء تانية. فلازم الانسان يوازن. فصاحبنا ده بنقول له ما تخافش، ربنا غفور رحيم. زي ما قلنا في الاول، ربنا يفرح بتوبه العبد، ربنا سبحانه وتعالى يقبلك ويفرح بيك ويقبل عليك بوجهه سبحانه وتعالى اذا صليت واقبلت عليه، ويغفر لك اذا استغفرت. بس ما نقدرش نقول ان توبتك اتقبلت 100% الا امتى؟ يوم القيامه. فخليك دايما خايف وخليك دايما تائب. فانت خاف وارجو، خاف ان ما تكونش اتقبلت، فحسن من التوبه دايما، ووري الله عز وجل، اري الله عز وجل منك خيرا دايما، وفي نفس الوقت ابشر بتوبه الله سبحانه وتعالى. فخوف ورجاء. هنا ممكن ناس يا دكتور يعني تقول لك طالما كده كده بقى الزنا بيتقبل، ولو تبت من الزنا ربنا يقبلني. ففي مثلا حد معين ما يعني ما خلاص بقى، طالما انا كنت مفكر ان ده ذنب شنيع وده ربنا ما بيغفروش، فطالما انت قلت بقى دكتور ان الذنب ده ربنا بيغفره، خلاص بقى يعني في حد كده انا كنت اصلا كده، فيلا وبعد كده توب وارجع. ما هي دي المشكله في حاجتين. رقم واحد، وما يدريك انها قد قبلت. ما انت ممكن تبقى توبتك دي مش مقبوله، لانك من البدايه مخطط ده انا هروح واعمل اللي هو هيبقى بتزكى على ربنا. ايوه، انت بتخدع مين؟ فقد لا تقبل التوبه وعقوبه الذنب دي وخيمه. ده رقم واحد. رقم اتنين، غير ان التوبه نفسها قد لا تقبل، طب ما يدريك انك هتتوب بعدها؟ يعني اخوه يوسف لما قالوا ايه؟ اقتلوا يوسف وطرحوا ارضا، وبعدها ايه؟ وتكونوا من بعده قوما صالحين. طيب تابوا بعدها بقد ايه؟ بسنين طويله، لان الذنب يعمل في القلب. سلم يا رب. ايوه، ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، ان العبد ينكت في قلبه نكته سوداء مع كل ذنب. تعرض الفتن كعرض الحصيد عودا عودا. فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. فكل ذنب نقطة سوداء وعلى حسب حجم الذنب. الزنا ده بقى نقطة سوداء قد إيه؟ نقطة سوداء قد إيه على القلب؟ غمامة سوداء قد إيه على القلب؟ فممكن القلب يتغير، تبقى ناوي التوب ولما تعمله مش هتنوي التوب تاني، ده يعني ممكن تدمنه، يعني التوبة مش تكرره. التوبة مش في ايدك، التوبة دي فضل من الله. فممكن الله انت تروح تعمل الذنب وفاكر انك هتعرف تتوب فتحرم التوبة، فالذنب يجر ذنب يجر ذنب يجر ذنب، وفي الاخر ما تعرفش ترجع. نسأل الله. يا مناس قالت الكلمة دي، قالت انا هعمل بس ذنب ده وارجع، راح الذنب ما عادش عارف يرجع، لان قلبه نفسه تغير، نيته تغيرت، صلاحه تغير، ايمانه اخترق، يعني اهترق اتقطع باظ. نسأل الله العافية. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال كده ان الايمان يبلى كما يبلى الثوب، فدي بيبلى بايه؟ بالمعصية، وبيجدد بالطاعة. طيب لما نعمل معصية كبيرة زي كده فيبلى ثوب الايمان، اضمن منين بقى ان الثوب ده يبقى عونا لي على التوبة؟ ممكن يبقى ضعيف، ما يؤهلنيش للتوبة مرة اخرى. فاحذر، والحذر ده هو المطلوب، ده اللي ما عملش، واللي عمل بنقول له لا، لابد تغلب الاثنين. دايما تفتكر انك مرتكب لكبيرة ومعكش برهان ولا صق من الله ان التوبة اتقبلت، فخليك دايما خايف ان التوبة دي محتاجة دايما تجدد، وفي نفس الوقت ارجو رحمة الله فتفضل عايش بين الاثنين دول. نسأل الله من فضله ورحمته. اللهم امين. جزاك الله خيرا دكتور. في نقطة تانية برضه هو قالها قبل ما عشان ما نبقاش قصرنا مع الراجل ده. وقال هل ينفع بقى ان انا ايه اعيش مع زوجتي لو اتجوزت كويس بعد كده؟ صحيح. فبنقول له ان التائب من الذنب كمن لا ذنب له. الله، ده حديث، ده حديث. وربنا سبحانه وتعالى لما نهى عن الزواج من الزانية والزاني، قال الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة، وزانية لا ينكح الا زان او مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. العلماء لما فسروا الآية قالوا الا من تاب، يعني لو في زاني وتاب فزوجوه عادي، وفي زانية تابت فزوجوا منها عادي. نتكلم على مين؟ على من زنى وما زال مصرا على الزنا، او من اشتهر عنه ذلك او عرف بذلك. لكن اللي تاب ورجع، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، يقدر ان هو يعيش في سعادة مع زوجته ويستمتع معاها. وإياك تعرف حد، ما تروحش تقول لها انا كنت زنيت، او ولا في لحظه صفا كده، ولا بنعترف لبعض بالظبط. النقطه دي بالذات خط احمر، اوعى تقولها لحد كائنا من كان، اجعله بينك وبين ربك بس. نعم. لا يعلمه الا الله، الله يعفو ويغفر، لكن البشر بالزبط. الذنب المستور مغفور. حلوه القاعده دي. ايوه، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قالها، كل امتي معاف الا المجاهرين. فكل ذنب مستور مغفور، خليه مستور هيبقى مغفور. نعم. فلو جهرت انت كده فقدت ميزه المغفره للمستورين، ده رقم واحد. رقم اثنين، ستثير الشكوك. ما هو انت بقى لو زوجتك عرفت عنك حاجه زي كده، كل موقف في حياتك هيبقى فيه شبهه، هتقول لك ما انت اصل انت كنت قبل كده. صحيح. اصل انت مش عارف ايه، هتدخل نفسك في دوامه لا نهايه لها. صحيح. فالذنب المستور مغفور، وبالذات في العلاقات اللي زي كده، علاقه الزواج يعني، ما تعرفش زوجتك حاجه غلط انت عملتها، لان دي هتبقى مشكله في علاقتكم مع بعض، هتفقد الثقه فيك. صح. فانت خلاص توب الى الله، وانسى ارد مع الموضوع خالص، خليه بينك وبين الله، خليك في ضميرك انت بس، عشان كل لما تحس ان انا خلاص زي الفل، لا ده انا في ذنب بحاول اكفر عنه. واخر حاجه بقى، واتبع السيئه الحسنه تمحوها. حاول بقى تكتر من الصالحات عشان ايه؟ تكفر عن مثل هذه السيئات. جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك. السؤال اللي بعد كده بيقول، شاب بيسال وبيقول انا انسان عادي زي كل الناس، لكن بحس دايما بلخبطة، مش عارف ايه الصح من الغلط، بصلي ساعات وبأثر ساعات، بيقول بصوم على طول الحمد لله، بس ساعات بسمع اغاني، وبسلم على بنات العيلة عادي، اصل هما بيقولوا على طول ان احنا اخوات، انا وبنت عمي وانا وبنت خالتي اخوات، بس بصراحة انا حاسس ان في حاجة مش مظبوطة، يعني سبحان الله الفطرة السليمة بتطغى. وبيقول دايما حاسس بخنقة وضيقة، حاسس زي ما تكون روحي عطشانة. بيقول هو انا في حاجة غلط في حياتي، وازاي يكون في حاجة غلط في حياتي وكل الناس عايشة كده؟ ما هي كل الناس بتسلم عادي، وكل الناس بتسمع اغاني عادي، وكل الناس بتعمل عادي. بيقول يعني يا ريت تساعدوني. ده اخ عسل ده. اه ده جميل خالص. والله يا ربنا يبارك فيه ويحفظه. يعني صادق مع نفسه يعني. صحيح. هو طبعا اول سؤال انا هجيبها من تحت لفوق بقى. ماشي. السؤال الاول اللي هو ايه، ان كل الناس عايشه كده عادي. ربنا سبحانه قال وان تطع اكثر من في الارض يضلوك. يضلوك. فانت لا تغرك الكثره. لو كل الدنيا بتعمل الحاجه دي فالغلط هيفضل غلط والصح هيفضل صح. فما تبصش النقطه دي وشيلها تماما من حساباتك. يعني ده مش مبرر امام مش الله. مش مبرر خالص، لا امام الله ولا امام نفسك ولا امام اي حد. يعني انت مثلا لو شغال في شركه وكل الناس بتاخر، التاخير بقى صح؟ لا. خلاص هتخصم منك زيك زيهم. هتتعاقب زيك زيهم. صحيح. فدي اول حاجه. الحاجه اللي قبلها على طول اللي هي موضوع الخنقه اللي هو بيقول انا حاسس بخنقه ودي. هقول له لان ربنا قال ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. سلم. يعني ايه ضنك؟ قال العلماء الضنك هو الضيق. فالانسان اللي كل شيء يقول لك انا مخنوق، انا مقفول، انا مش عارف ايه، ده هو العلامه اللي ربنا علمها لنا ان ده واحد في حياته حاجه غلط. فاول ما تشعر بخنقه ودي اعرف ان فيه حاجه غلط. اقف حاجه غلط، اقف بقى وفكر فيها يا ترى ايه الغلط في حياتي. الحاجه الثالثه بقى ان انت بتقول انا الحمد لله بصلي وبصوم وبعمل طاعات ولكن في معاصي وفي حاجات بقع فيها. كلنا هذا الرجل، ولكن في فرق بين الصالح وغير الصالح. ايه الفرق بينهم؟ حاجه واحده بس، الاثنين بيذنبوا. الصالح الى اذا اذنب يتوب ولا يعتاد الذنب. نعم. لكن غيره بيعتاد الذنب ويكرره. يعني ايه؟ يعني الاصل ان انا ما بسلمش على بنات، لا بنات عيله ولا مش بنات عيله. مره يعني اتحركت ولا مش عارف محرج. ايه وعملتها ذنب وبتوب منه، بس انا مش الاصل انا بعمل كده. الاصل ما اسمعش اغاني، في مره سمعت اغنيه شدتني مش عارف ايه، كنت في ميكروباص بتاع اصحابي شغلوها فسمعتها وتاثرت بيها مره وهتوب تاني. الاصل ان انا ما بعملش، ما بتفرجش على اباحيات ولا حاجات حرام ولا مناظر حرام ولا بعمل كذا، حصلت مره بتوب. فده فرق بين الصالح اللي هو احيانا بيقع ويقوم، احيانا بيحصل منه تقصير ويعدله بالتوبه، وبين غيره اللي هو بيستمرئ المعصيه حياته كلها معاصي. طيب اقول لصاحبنا ده ايه بقى؟ اقول له رقم واحد، ابحث عن صحبه صالحه عشان تعرفك الصح من الغلط وتعينك. رقم اتنين، خد قرار في كل حاجه شايفها غلط في حياتك انك تقف. ما تبقاش عاده، تبقى حتى لو حصلت تبقى استثناء. رقم تلاتة، لا تغتر بكثره الهالكين. نعم. ولا تستوحش من قله السالكين. يعني هو هنا يعني انا فرحان ومبسوط منه جدا ان هو صادق مع نفسه. بالظبط. حاسه يعني حتى يعني لما حد قلنا نضيف كده بس محتاج زق. يعني هو بيقول لك انا حاسس ان في حاجه غلط. ايوه. ف فطرته سليمه لسه. صحيح. فهو يعني يحافظ على الاحساس ده. ايوه. وما يسيبش نفسه وينميه بقى. جميل. ينميه بالصحبه الصالحه وبتعلم الدين. جميل. يعني بدل ما انت مثلا تبقى متحير ليه الناس كلها بتعمل ده ويا ترى فين المرجعيه، فين كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. روح دور ما حكم ان انا اسلم على بنت خالتي وبنت عمي، شوف النبي قال ايه وربنا قال ايه، صلى الله هتلاقي صلى الاجابه من غير ما انا اقول لك ولا فلان يقول لك. الموضوع سهل جدا وموجود في كل حته، اكتبه بس على جوجل هيطلع لك. حتى لو ده يعمل لي مشاكل مع اهلي، يعني والدي ممكن مثلا يقول لي انت عايز تكره اختي فيا، انت عايز تكره اخويا فيا، انت بتعمل فتنه في العيله، انت بتعمل مشاكل، ازاي تحرجها وهي واقفه. الموضوع فعلا صعب جدا مش طيب سهل. هو في نقطتين، النقطه الاولى ان هما في الاول هيزعلوا، بعدين هيحترموك، هيعرفوا ان انت راجل متمسك بدينك وعندك مبادئ. واي واحد في الدنيا عنده مبادئ بيحترم حتى لو مبادئه مخالفاك. يعني انت لما تشوف واحد حتى مش مسلم وعنده مبادئ معينه متمسك بيها بتحترمه، رغم انك نفسك يبقى الايه الحميه والحاجات الحلوه دي تبقى في الدين الصحيح. فبتبقى مشفق عليه انه غلط في نفس المحترم ان هو ايه انسان صاحب مبدا يعني. صحيح. فنفسك تقول له بقى مبادئك دي يا ريت تبقى مبادئ على الصح اللي هو الدين يعني. طيب يبقى رقم واحد هيزعلوا منك ويحترموك. رقم اتنين، حاول تعملها برضو شياكة. بشياكة، ان انت مثلا خلي معاك بومبوني، لو بنت مدت ايدها تقوم حطت لها البومبوني في ايدها. كده يعني ايه، في الاول بهزار ببتاع كده وفي الاخر هتعدي تسلم على الهوا كده. مثلا هتعدي وهيعرفوا ان انت ايه ما بتسلمش وخلص الموضوع وهتعدي وهتبقى معروف. هي مجرد ما هتحصل مع واحدة بس من العيلة الخبر هيشاع ده ما بيسلمش بس خلص الموضوع. وسبحان الله، وطالما انا عاملها علشان ربنا سبحانه وتعالى فربنا اللي بيده قلوب العباد. بالظبط. فيعني هيقلب القلب اللي زعل مني ده ويخليه بعد كده زي ما حضرتك بلا شك. بلا شك. جزاك الله خيرا يا دكتور. السؤال اللي بعد كده، شاب بيسأل وبيقول انا خسرت حد قريب مني قوي يا الله وقلبي مكسور. بيقول حاسس اني مش هقدر انساه ولا اعيش من غيره. حاسس ان الدنيا اسودت في وشي مات. لانه شخص مش هيتعوض تاني يا الله. نقول له ايه؟ مات يعني اكيد، لانه طالما بيقول شخص مش هيتعوض تاني اكيد الشخص ده ما عادش ممكن بقى حد يكون خسر حد بقى الناحيه الثانيه. فممكن ناخدها على المحملين. طيب لو مات ولو حد لسه موجود ماشي. بس هو حاسس ان حصل موقف معين بعدهم عن بعض او فرقهم عن بعض. طيب في الحلال طبعا هناخد طبعا السؤال في سكه انه الاول ان ده حد توفي له عزيز. نعم. فطبعا بنقول له ربنا يربط على قلبك. امين. وادعو الله عز وجل بالثبات، فإنما الصبر عند الصدمة الأولى. وتذكر مصابنا جميعا في موت النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. مفيش أحد أحن ولا أحب ولا أجمل ولا أعلم ولا أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكلنا كمسلمين كده فقدنا الأب بتاعنا في حياتنا. ما هو ربنا سبحانه وتعالى لما علمنا أن الأزواج أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه أمهاتهم، يبقى مين بقى اللي في مقام الاب؟ هو النبي عليه الصلاه والسلام. اذا كان الزوجات في مقام الام فالنبي صلى الله عليه وسلم في مقام الاب لنا جميعا يعني. نعم. يعني مستنبطه من الايه. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام لنا جميعا، وكلنا اصبنا بموت النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وعلى اله وصحبه. فلما تفتكر كده ان مصيبه الموت اصابت النبي عليه السلام، فاذا اصابت ابويا او حد قريب مني او زوجتي او امي، فبلا شك ان المصيبه دي اهون. يعني تذكر المصاب الاكبر لتهون المصاب الأقل. ده رقم واحد. رقم اتنين، لعله خير. فالناس بتسمع كلمة تقول لعله خير ازاي؟ ده مات. حصلت معي في مستشفى يعني، كنت انا طبعا انا استشاري طوارئ، فدخل عليا فبشوف حالات كتير اللي هي صادمة او مفاجأة يعني. فجت واحدة ست طيبة جدا يعني، ومعها زوجها كان مريض، وكشفنا انها مات. فهي طبعا يعني صدمت صدمة كبيرة يعني، فقعدت اصبرها يعني واقول لها، بقول لها لعله خير. قالت لعله خير ازاي؟ انه مات، موته ازاي يبقى خير يعني؟ هي بتسالني عايزه تفهم برضو يعني. قلت لها لعله خير، لعل ربنا اراد له انه يموت دلوقتي عشان انت تدعي له فيرتقي بدعائك في مراتب في الجنه لم يكن ليبلغها بالعمل. صحيح. لعله خير ان هو مات دلوقتي على طاعه، ما ماتش على معصيه، مات وهو بيصلي، او مات وهو ما عملش حاجه وحشه، او مات حتى في السرير ولكنه كان مصلي وعمل عليه ومؤدي زكاته ومؤدي فرائضه. مات وفي ناس بتحبه زيك في الدنيا، ما هو انت زعلان عليه اهو. فكونك اصلا ربنا خلف وراءه واحد زيك بيحبه، يتصدق عنه، يصلي عنه، يعتمر عنه، يعمل له اي شيء من الصالحات، فبالتالي ترفع درجاته في الجنات، تهدي له العبادات. طبعا جمهور السلف ان كل العبادات تهدى الى الميت يعني. و يعني مشتهر بعض الأقوال الأخرى أن مش كل العبادات، ولكن مثلا الصدقة، قراءة القرآن، العمرة، دي حاجات فيها نصوص يعني. وفي جمهور السلف أصلا أن كل العبادات ممكن تهدى للميت. فبغض النظر عن هذا الخلاف الفقهي يعني، فتصدق عنه، اعتمر عنه، اقرأ قرآن واوهب ثوابه لي، دي مختلف فيها. أو ادعي له، توسل بالدعاء يعني، اقرأ قرآن وبعدين في الدعاء بقى بعد قراءة القرآن ادعي له بالرحمة والمغفرة. ده موطن من مواطن إجابة الدعوات. نعم. بعد العمل الصالح. نعم. وتوسل الله عز وجل بالعمل الصالح. فكل دي ممكن تبقى حاجات خير له هو. انه اولا مات على طاعة، مات وفي ناس بتحبه تدعي له، مات وهو يعني مخلف وراءه من يجعله له يعني اعمال كثيرة جدا غير الحب والكلام ده كله، فلعله خير. ممكن لو كان عاش لا قدر الله يقع في معصية، ممكن لو كان عاش كان علاقتك تبوظ، ممكن لو كان عاش كان في احتمالات كتير. فالحمد لله نرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى. رضينا. الحمد لله رب العالمين. فنرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى، ونحاول ان احنا نستغل الظرف ده في الطاعة. ده مش لعله كمان يا دكتور يعني، ده اكيد خير ان شاء الله. اكيد خير طبعا، رب الخير لا ياتي الا بالخير، ده بلا شك، هذا ظننا بالله سبحانه وتعالى. نعم. بس احنا برضو فينا نقطة عايزين نقولها، ان الخير لمين؟ للمحتسب. للمحتسب. مش كل انسان لعله خير، ما ممكن يتسخط يبقى بالنسبه له هذا القدر مش خير له، ده بالعكس هو تسخط فراح عليه الثواب. فهو خير المين للمؤمن، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لامر المؤمن، امتى؟ اذا صبه ضراء فصبر فكان خيرا له، واذا صبه سراء فشكر فالخير مرهون بشكر الايه الحسنه والصبر على المصيبه. نعم. فاحنا بنقول لعله خير اذا انت صبرت اكيد هتؤجر، فاذا صبرت هو اكيد خير. نعم. اذا شكرت فهو اكيد خير. نعم. كان احد مشايخنا دايما يعلمنا كده عند المصائب او الابتلاءات يقول كل اللي يجي من حبيبي حبيبي. سبحان الله. يعني طالما ربنا سبحانه وتعالى حبيبي، حبيبي ما يجيبليش حاجه وحشه ابدا، واي حاجه مهما كانت قاسيه عليا احبها، او مهما كانت شديده عليا انا هحبها علشان هي جايه من حبيبي. لا اله الا الله. ف مقام يعني عالي. لا تحسبوه شرا لكم. بل هو خير. ايوه. جزاك الله خيرا يا دكتور. طب الجزء الثاني بقى، لو ده لو ده لسه لو ده شخص عايش بقى وانا فقدته يعني بسبب ما خارج عن ارادتي ايا كان السبب، بس طبعا هنا يبقى في ضوابط، لان دي علاقه حلال مش علاقه حلال. لان يعني في شباب وبنات كتير للاسف كانت في علاقه محرمه مع شخص ايا كان بقى، ناخد احتمال ونجاوب برضه. يعني ايا كان مدى تطور العلاقه او العلاقه وصلت لحد فين في الحرام، المهم ان هي حرام. حتى لو بكلام في التليفونات بس. أيوه. حتى لو ماما عارفه. حرام. أيوه. فحصل مشكله وخلاص وزعلنا من بعض، فده برضه فقدان الشخص ده. ايوه. خير؟ ما هو هنقول لو دي علاقه من البدايه علاقه غير شرعيه، نعم، وحصل انفصال بينكم، فاولا نقول الحمد لله ان المعصيه توقفت. الحمد لله. وندعو الله سبحانه وتعالى ان يخلف عليك او عليها ان كان السائل يعني بخير. ازاي بخير؟ ممكن هو نفسه يكون خير فربنا يصلحه وترجعه في الحلال، او ربنا يخلف عليك او عليها بمن هو افضل منه. نعم. يبقى ده رقم واحد. يبقى الحمد لله المعصيه توقفت، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يخلف عليكم بخير. ده رقم واحد. اما لو العلاقه من البدايه علاقه ان واحد فقد حد زوجته، فقد حد عزيز عليه ولسه عايش يعني، فبنقول له ان الامل لا ينقطع من الله سبحانه وتعالى. سيدنا يعقوب لما فقد ابن يوسف ظل يدعو عليه سنين، يدعو ان عليه ان يعود يعني، الى ان جاءت البشرى مره اخرى فرد الله عز وجل عليه بصره ورد عليه ابنه ورد عليه سعادته. فلا تقنط من روح الله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. نعم. لا تيأس ولا تقنط من روح الله سبحانه وتعالى، إنه هو يبدئ ويعيد سبحانه وتعالى. فإذا أنت الإنسان ده موجود لسه يعني ممكن يرجع، فادعو الله سبحانه وتعالى لعله يخلف عليك بخير ويصلح مكان بينكم. نعم. جزاك الله خيرا دكتور. السؤال اللي بعد كده خش بقى على المذاكرة وشباب ثانوي. بيقول شاب أنا طالب في ثانوية عامة، بس بيقول حاسس اني تايه ومش عارف اعمل ايه، امتحاناتي قربت ومش قادر اذاكر ولا افتح كتاب. بيقول حاولت كتير مع نفسي ومش عارف ابدا ازاي، حتى اصحابي بعدوا عني لان بنقل لهم احساس الاحباط. بيقول بنقل لهم احساس الاحباط وبعطلهم، محتاج حد يقول لي اعمل ايه قبل فوات الاوان. طيب هو شباب ثانوي بصفه عامه، عايز اقول لهم كذا حاجه. اولا يعني الموضوع اهون من ما انت فيه من الاسترس يعني والضغط العصبي ده. قدر الله عز وجل كله خير، والنتيجه مكتوبه من قبل ما تدخل، فاطلب رزق الله يعني بثقه بالله سبحانه وتعالى وبرفق. امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. امشي مش يجري وطحن وكده، امشي بالراحه. فما تخليش يعني موضوع الخوف من النتيجة والخوف من المستقبل يخليك متوتر وقلقان ومحبط والكلام ده كله. لا لا لا، ان شاء الله انت اذا اجتهدت ربنا سبحانه وتعالى سيدخر لك الخير، سواء جبت نتيجة عالية نتيجة واطية ما يهمكش، انت على المرء ان يسعى وليس عليه ادراك النجاح. لا. فرقم واحد ادخل مطمئن بالله سبحانه وتعالى. ودايما دي نصيحة لكل الاهل اللي لهم اولاد في الثانوية عامة، اقول لهم ما تعملوش بريشر، ما تعملوش ضغط عصبي على ولادكم، لان في الاخر كل ولد له قدرات. صحيح. يعني اكيد في واحد متفوق هيبقى الاول على الدفعه، وفي واحد مش متفوق مهما ذاكر برضه مش هيبقى الاول على الدفعه. انتهى الموضوع. مش كل الناس قدراتها واحده، يعني قدرات متفاوته. فاحترم قدرات ابنك وكل اللي تطلبه منه ان هو يجتهد. ما تقولوش انا عايزك تجيب 100%، لا انا عايزك تذاكر في اليوم ساعتين. لكن النتائج مش بتاعتك. النتائج مش بتاعتك. انا عايز تذاكر في اليوم ساعتين وفي اول السنه وشوية يبقوا ثلاثة، شوية يبقوا أربعة، شوية يبقوا خمسة لحد آخر السنة، يعني هات أقصى ما تقدر تعمله. لكن النتيجة أنا راضي بيها، لو أنت ذاكرت أنا ما يهمنيش النتيجة، إذا ربنا وفقك وجبت درجة كويسة نحمد الله ونشكره، وإذا جت أقل برضو نحمد الله ونشكره، مش هتفرق معنا في حاجة النتيجة، أنا يهمني أنك تكون عملت اللي عليك كويس. فإدي لابنك الاطمئنان والحنان، وإن أنت ابني وبحبك في الحالتين، أنت ابني وبحبك لو طلعت الأول، وابني وبحبك حتى لو سقطت. فلا الحب غير مرهون بمسألة إن أنت عملت إيه. فأنا كل اللي عايزه مصلحتك، فيلا مع بعض نستعين بالله وساعدوا بعض عشان توصلوا للنتيجة الصح. ده رقم واحد. رقم اتنين بالنسبة لإخواتنا الطلبة، خد خبرات المذاكرة. يعني ناس كتير مش متعلمة ازاي تذاكر اصلا، فبيقعد يهري ويضيع وقت في حاجات ملهاش لازمة، ويقعد يعيد ويكرر ويعمل في حاجات ملهاش لازمة، في حين ان المذاكرة لها طرق الله لازم تتعلمها زي اي حاجة في الدنيا. وفي طبعا كورسات في الموضوع ده، بس مش عارف بقى هو وقته يسعفه انه يلحق ياخد كورس زي كده. لا احيانا بيبقى الوقت ضيق في الثانوية، بس انت دي حاجة لازم تبقى عارفها لو عندك وقت، حتى لو انت في الثانوية بس بدري شوية، يعني لسه الامتحانات احنا في اول السنة بتهيألي دلوقتي، فلسه قدامك شوية. كورس بيبقى ايه 30 ساعة، يعني لو خدت شهر كل يوم ساعة هتبقى خلصته. صحيح. فالموضوع مش صعب، لكن هيفرق معاك جدا في طريقة المذاكرة. تتعلم ازاي تشجر المعلومات، ازاي تاخد الكي ووردز اللي هي الكلمات المفتاحية اللي هتفكرك. ما هو انت مش كل حاجة هتحفظها صم. صحيح. لا انت محتاج في كل حاجة تحفظ الكلمة المفتاحية اللي انت هتقدر تجيب الباقي بالمعنى، لكن الكلمة دي ما ينفعش تجيب المعنى، دي كلمة مفتاحية لازم تتكتب زي ما هي، وحواليها كلام تاني هيتكتب بالمعنى. فمثلا هنقول مثلا في باراجراف بيتكلم مثلا عن وليكن فضل مصر مثلا يعني انا بفترض اي كلام بس بضرب مثال يعني. فانت مثلا بتذاكر دراسات وعندك حاجة مثلا عن ايه فضل مصر، ف عندك كذا حاجة، ان مصر مثلا موقعها جغرافي، عندك حاجة مثلا على مواردها، عندك حاجة عن كذا، فانت هتحفظ كلمة الموقع الجغرافي دي واحدة، يبقى جغرافيا، التانية موارد، التالتة، وفي الجغرافي بقى اشرح والله ده فوقها البحر المتوسط، على يمينها الاحمر، على شمالها مش عارف ايه، عندها قناة السويس، عندها كذا، مناخها معتدل، وهتقعد بقى تتكلم على ايه، على ليه مصر موقع جغرافي مميز، هتتكلم على الموارد، ده عندنا بترول، عندنا ذهب، عندنا نهر النيل، عندنا زراعه، عندنا كذا. ففي كلمات مفتاحيه ما ينفعش انك تسيبها، واول ما هتحط كلمه المفتاحيه هيبقى تحتها كلام كتير تقدر انت تجتهد بقى وتالف فيه براحتك، مش بتالف من الخيال، بتالف من معلوماتك. صحيح. يعني بتاخد معلوماتك وتصيغها بطريقتك انت يعني. والتاليف كالفها بينهم، يعني حاجات ايه بتجمعها انت يعني. صحيح. مش تاليف اللي هو اختراع يعني وهبد لا لا مش هبد، لا انا قصدي تاليف ان انت هتجيب ايه معلوماتك اللي عندك وتؤلف بينها كده في شكل صياغه جميله يعني. فانا بضرب امثله يعني، دي حاجات في المذاكره، دي التشجير. دي نقطه مهمه جدا. انا اسف على مقاطعه كلام حضرتك، بس احنا بناخد سنين كتير جدا عم نتعلم ازاي نذاكر. وبننسى نتعلم ازاي نتعلم. يعني دي نقطه مهمه جدا، حتى ممكن ننصح بيها الشباب والبنات اللي لسه لم يقبلوا على المرحله الفارقه اللي هي مرحله الثانويه، ان هم ياخدوا كورسات. ده كورس عالمي اصلا، وكتب كتير مكتوبه فيه، يتعلموا ازاي يتعلموا، يتعلموا ازاي يذاكروا، لان دي مهمه جدا. واحنا يعني في ناس اصلا مسيره تعليمها ما بتنتهيش بالمرحله الجامعيه، لا ده في ناس مع المحبره الى المقبره. ده كتره كده ضلت على هدوء عينكم الله وطلب العلم الشرعي ده، فنقطه مهمه جدا. ايوه انا اصلا عايز اقول ان انا واحد من الناس ما اتعلمتش ازاي اذاكر صح الا بعد مثلا 15 سنة يعني بعد ما دخلت كلية. يعني انا مريت مرحلة الابتدائي والاعدادي والثانوي وانا مش عارف اذاكر ازاي، عمال بلخبط كده وخلاص. فكنت بعتمد مثلا على ايه، ان الحمد لله ربنا اعطاني ذاكرة شوية قوية، فكنت بحفظ مش عارف ايه حاجات زي كده، فكنت بعتمد على الحاجات دي في الحاجات الصغيرة. وانت حاجة صغيرة وانت الحمد لله فاكرها فهتقولها. لما بدأت دخلت كلية وبدأت المعلومات بقى تبقى بحر، طب بحر بقى. صحيح. بدأت تخش مادة واحدة فيسيولوجي 11 كتاب، مادة واحدة مش عارف، لا ده الموضوع بقى كبير جدا. فمعادش ينفع تعتمد على الذاكرة بقى في الموضوع ده. صحيح. ده الموضوع بقى محتاج مجهود. صحيح. فبدأت أتعلم إزاي أذاكر لما دخلت كلية، بدأت أتعلم بقى التشجير والتقسيم والكلام ده، المفتاحية والتجميع والمش عارف إيه والتلخيص والفهرسة، المهارات بتاعة المذاكرة دي ما تعلمتهاش إلا بعد ما دخلت كلية، ومش في أول سنة كمان. يعني شوية بشوية قدرت أتعلم واحدة بواحدة. فعايز اقول ان انا لو كنت اتعلمت المهارات دي بدري كانت فرقت معايا جدا، فعشان كده نفسي كل الناس تتعلمها. حتى انا في كورس كنت بعمله على الموضوع ده بس ايه عزفت عنه، حسيت ان هو يعني فيه الحمد لله بدائل كتير موجوده وعلى كورسيرا وعلى مش عارف ايه وعلى يوتيوب، هتلاقي اكتب بس بالانجليزي ليرن هاو تو ليرن او بالعربي تعلم كيف تتعلم، هتلاقي كورسات كتير. حاول تتعلم ده في الاجازه في بدايه الدراسه بحيث ان انت عم تبدا تطبق القواعد دي وتنسجم معاها، ان شاء الله تكون ايه يعني قبل الامتحانات بفتره تكون عرفت ازاي تذاكر صح. اعتقد انه احمد ابو زيد جزاه الله خيرا عامل فيديو مهم جدا في الموضوع ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك يعني. تمام يا دكتور جزاك الله خيرا. الله يبارك. السؤال اللي بعد كده ده بقى سؤال انا عايز اضيف حته برده في حته المذاكره معلش نسيتها. اتفضل. ان برده من الحاجات الجميله جدا في المذاكره واللازم ان احنا يعني نخلط بينها بين ان احنا ناس مسلمين وناس ملتزمين والكلام ده وان احنا بنذاكر، ان التوكل على الله وحسن الظن في الله والدعاء في بدايه المذاكره وتقسيم وقتك بين الطاعه والمذاكره من اهم دعائم انك تنجح. ليه بقى؟ لان انت لو لم تعطي هذه الامور حقها من التوكل والرعايه والدعاء بيغلب عليك الاسباب والماديه اللي هتخليك تحبط. ما هو الراجل بيقول لك انا محبط صحيح، فلابد من التوكل والدعاء والامور الروحيه دي. رقم اتنين تقسيم وقتك بين الطاعه والمذاكره، بمعنى ان طب برضو دي من الحاجات اللي ليرن هاو تو ليرن، يقولك انت درجة انتباهك القصوى في المذاكرة هي عمرك زائد 20 عمرك زائد 5. فلو عمرك مثلا 20 سنة فأقصى حاجة تنتبه لها 25 دقيقة، لو عمرك 30 سنة 35 دقيقة، لو عمرك 16 سنة يبقى 21 دقيقة، ده أقصى وقت تقدر تنتبه ليه في المذاكرة عمرك زائد 5. فلو انت مثلا عندك 15 سنة هنقول يعني، فاذا كل 20 دقيقة لازم تفصل وإلا بعد 20 دقيقة بتبدأ مستوى تركيزك يقل جدا. طيب ايه النصيحة اللي بقولها بقى؟ انك انت تشوف احسبها كده، انت مثلا عمرك 15 و 5 20 يبقى كل 20 دقيقة لازم هفصل. افصل بايه بقى؟ افصل بطاعة، قوم صلي ركعتين، قوم اتوضى، اقرأ صفحة من القرآن، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة وارجع كمل. ولابد الفاصل ما يزيدش عن ربع ساعة عشان لا تفقد الحماس، دي برضو من قواعد المذاكرة. انك 20 دقيقة فاصل، فاصل ما يزيدش عن ربع ساعة، و20 دقيقة بعدها وهكذا. الطريقة دي وبيسموها في حتى في نظرية اسمها نظرية البندورة، وفي تطبيقات البندورة اللي هي بتديك كل 20 دقيقة تنبيه عشان تقوم تاخد فاصل ويديك بعد 10 دقائق تنبيه انك لازم ترجع، حاجات زي كده يعني. المهم الحاجات دي كتيرة يعني، لو الناس ذكرت إدارة الوقت وهاو تو ليرن هيلاقوا المعلومات دي باستفاضة يعني. انا بس بديك مثال انك خليك كراجل بقى مسلم وموحد ومتوكل على الله وبتسألنا يعني، فبالتالي خلي الفواصل دي دينية. اولا هتاخد ثواب جميل جدا، ثانيا الطاقة الروحية والإيمانية اللي تاخدها من العبادة ستعينك على 20 دقيقة بتاعت المذاكرة. فكل ما تفصل تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هتلاقي 20 دقيقة اللي بعدها مركز اكتر، تفصل تصلي ركعتين هتلاقي 20 دقيقة بعدها، تفصل تقرا صفحتين من القرآن هتلاقي بعدها مركز اكتر. فالتقسيم ده هيخليك باذن الله لا تمل ابدا المذاكرة. ممكن تقعد على الطريقة دي بقى بالعشر ساعات بتذاكر لانك ما بين عبادة وما بين مذاكرة، وطبعا موبايلك مقفول طول الوقت ده. نعم جزاك الله خير يا دكتور. وانا برضو يعني معلش حابب اوجه رسالة للاباء والامهات برضو قبل ما نسيب السؤال ده. عاوز اقول لهم ما تلبسوش اولادكم بدل احلامكم. سيبوهم يلبسوا بدل احلامهم هم، صح، علشان يقدروا ينجحوا ويتميزوا ويتفوقوا. لان زي حضرتك كنت بتقول دلوقتي في واحد هو مش بتاع طب، ايوه في واحد هو مش بتاع هندسه، فانت ليه علشان وده مش عيب فيه، يعني مميز في حاجه تانية. وممكن يبقى مميز في حاجه تانية ويوصل فيها اكتر طبعاً من الطب والهندسه. بلا شك. فبلاش نلبس اولادنا بدل احلامنا. صحيح. لان في اولاد كتير بتتعقد بسبب الموضوع ده يعني. انا كان أكيد. شاب مره كلمني والله يا دكتور بيقول انا بقالي اربع سنين بسقط في طب واهلي مش عارفين، بقالي اربع سنين عشان مش قادر اواجههم، انا مش قادر واكسر جواهم حلمهم وطموحهم. هو الاب او الام علشان نفسه يبقى ابنه دكتور او بنتها دكتوره خلاص بيبقى لود لود لود لود على عليهم، فهو خلاص يا جماعه دي مش بتاعتي، ده مش طريقي. أيوة. فدي اول نقطه. النقطه الثانيه ساعه النتيجه بقى. يعني اولادكم هينسوا النتيجه لكن عمرهم ما هينسوا نظراتكم ليهم وموقفكم معاهم ساعه النتيجه. فزي ما حضرتك برضو كنت بتقول دلوقتي انا احب ابني علشان هو ابني. ايوه صح. مش بحب ولازم اوصله الاحساس ده. بلا شك. اوصله ان انا بحبك علشان انت ابني، بحبك وانت حلو وبحبك وانت وحش. احبك وانت دكتور وبحبك وانت ايا كان هتبقى اي حاجه تبني. انا بحبك عشان تبني بس، ولازم الابن يوصل له احساس ده علشان نرحمهم، لان فعلا بيبقى السنه دي بتبقى لود كبير قوي عليهم، بيبقى ضغوطات كبيره قوي عليهم بالزبط. فلازم نتعامل معاهم بحكمه ويعني برفق وبلين وبرحمه بالظبط. ربنا يبارك في حضرتك يا دكتور. نخش على السؤال اللي بعده، وده سؤال في بيوت كتير من المسلمين للاسف. بيقول انا شاب يعني بيحكي وبيقول، بيقول انا عمامي عاملين مشاكل مع والدي ومش بيسألوا علينا، وبيقول انه انا سمعت احاديث مرعبة كتير عن عقاب قاطع الرحم، وبيقول انا كان نفسي اصل رحمي بس خايف والدي يزعل مني. يا ترى لو انا ما وصلتهمش برا بوالدي او برا بوالدتي هيكون عليا ذنب، ولا انا مطالب امام الله وساسال امام الله عن رحمي؟ الاهلي اصلا امروني ان اقطعهم ايا كانت الاسباب ايه، سواء احنا اللي علينا الحق او هم اللي عليهم الحق، احنا اللي غلطانين او هم اللي غلطانين. ايوه طيب، موضوع صله الرحم ده موضوع شائك جدا، بس عايزين نفرق بين حاجتين. في ناس بتعتقد ان صلة الرحم دي يعني لها، اولا بتعتقد ان صلة الرحم دي لو كل واحد قريبك، حتى لو ابن عم مرات عمتك مش عارف كذا يعني، وده تصور غلط. صلة الرحم الواجبة هو اللي انت لو مت تورثه او لو مات يورثك، يعني لو هو مات انت تورثه او لو انت مت هو يورثك. نحددها بقى دكتور كده معلش، يعني يعني نقول فلان وفلان وفلان، يعني نقفل عليها بقى نشوف الورثه بتوعه ايه حسب علاقاته. يعني مثلا الاب اكيد من الرحم، الابن اكيد من الرحم، العم اكيد من الرحم، الجد اكيد من الرحم، العمه اكيد من الرحم، الخاله اكيد من دول الرحم. لكن مثلا ابن عم مرات خالتي مش ده مش من الرحم الواجبه، هو صلته تؤجر عليها بلا شك. بس ده مش اللي هو لو ما وصلتوش هيبقى عليه ذنب. اللي عليه ذنب مين؟ هو اللي انت لو مت يورثك او لو هو مات انت تورثه. ده اللي انا اقسم لو قطعته بالظبط، ده رقم واحد. طيب يبقى اذا الرحم مش واسعه قوي في العقوبه لهذه الدرجه، هي واسعه في الثواب. نعم، يعني اي واحد هتصله ان شاء الله يكون قريبك من سبع جد، فهو ايه، فهو هتؤجر عليه. نعم، لكن في العقوبه هي ضيقه قوي للناس اللي هم دول بس. نعم، ده رقم واحد. رقم اتنين، الصله مش شرط الزياره، ومش شرط اديله فلوس، ومش شرط اجيب له هديه. الصله انا اسال عليه حتى لو برساله، حتى لو بمكالمه. فالصلة بعرفها حسب الايه، العرف اللي انت عايش فيه. لو انت مثلا راجل جارك فانت كده كده بتعدي عليه وما بتقولوش سلام عليكم، لا الصلة بقى انك تروح تسلم عليه وتقول له سلام عليكم. لا، لانه جنبك بتشوفه كل يوم. صحيح. لكن لو هو مثلا في بلد وانت في بلد، فالصلة انك تتصل عليه او تبعت له رسالة. فالصلة حسب العرف، لا تكلف نفسك الا، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فلا تكلف نفسك الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتى. نعم. فبرضه ما تصعبش، لان في ناس برضه عندها تصور مثالي قوي في موضوع صله الرحم ده. لا، صله الرحم هي ضيقه قوي في موضوع العقوبه على افراد معينين. رقم اتنين، توصل بايه، باقل شيء. الصله الواجبه يعني هي اقل شيء. نعم. ما زدت فهو خير بلا شك، بس الصله الواجبه هي اقل شيء. موضوع انك تبعت له رساله في العيد، تتصل عليه لو عنده ظروف، تبعت له هديه لو في فرح مش عارف ايه، اللي هي الحاجات العاديه دي، هي دي الصله الواجبه. نعم. مش ان انا بقى عايش عنده او هو عايش عندي او بروح له كل اسبوع او مش عارف ايه، لا ديت حاجات تؤجر عليها بلا شك بس ليست واجبه. نعم. يبقى اذا صله الرحم في دايره قليله جدا اللي هي الواجبه اللي تقسم لو سبتها. رقم اتنين، الصله بالحاجات العرفيه الطبيعيه اللي بينكم علاقات راحه جايه، يعني مش موضوع ان انت بايت عنده او هو بايت عندك او كده، لا لو احتاجك هيلاقيك يعني. كويس. طيب رقم ثلاثة اللي هو السؤال بقى، ان انا والدي بينه وبين عمامي مشكله، هل ينفع اصلهم واعصيه وابقاش بر بيه؟ ينفع، لكن بلطف واحسان. ما تعرفوش يعني، انت بعت لعمك رساله او كلمته مكالمه، ما تروحش تقول له. كلم عمك، ازيك يا عمي، اخبارك ايه. عمك طبعا ممكن يستغرب، ممكن يكلمك صحيح مش كويس، عادي مكالمه وخلاص وخلص. ازيك يا عمي، اخبارك ايه، انا بس بطمن عليك. كلمه ونص في دقيقه، يعني مش هندخل في تفاصيل بقى المشاكل اللي بيننا مش عارف ايه. لو جه يكلمك حتى اقول له يا عم انا ماليش علاقه بالكلام ده، انا بصلك لوجه الله عشان انت عمي وانا بحبك وعشان انت عمي وانا بس بطمن عليك، مش عايز منك حاجه بس، وخرج نفسك من المشكله اللي بينكم. تمام. كويس. كلم عمك، كلم خالك، كلم عمتك، كمل بس. انت كده شلت عن نفسك الوزر، خدت الثواب وما زعلتش حد، لا زعلت ابوك ولا زعلت ايه امامك. طب في هنا سؤال مهم معلش يا دكتور. لو انا حاولت بقى ان انا اكلم عمي اللي هو زعلان مع والدي او زعلان معانا عموما وهو رفضني او صدني او طردني او عمل معايا احرجني عمل معايا موقف مش حلو واكتر من مرة، هل انا مطالب برضو ان انا لازم كل مرة اكلمه واطمن عليه واصله حتى لو هو بيعمل معايا او بيقابل ده بالصدود او بالرفض؟ هو اولا انت اجرت، تمام، طالما انت حاولت وهو رفض فانت اجرت. يعني مثلا روحت ومرضش يفتح لك انت اجرت، روحت مرة تانية مرضش يفتح لك انت اجرت، روحت ما عادش تروح بقى، لكن صله بحاجة تانية، اتصل عليه، طب ما عادش بيرد ابعت له رسالة، عمل لك بلوك خلاص انتهى الموضوع بقى. يعني في حد معين اقف عنده؟ هو انت ما عادش فيه طريقة توصله بيها، تمام كويس. لكن لو هو مثلا جيت تزوره اعتذر مثلا فكلمته واتصلت عليه رد عليك، فيبقى اذا هو قفل باب معين وفتح باب تاني، هو مش عايز يقابلك بس بيرد على الاتصال. طب بعت له اتصلت عليه ما بيردش، بعت له رساله رد عليك، يبقى خير رسائل. يعني تشوف الباب المفتوح ومشي فيه، لقيت كله مقفول خلاص لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. انت الزياره حاولت ما نفعش، المكالمه نفعت خليك في المكالمات، ما نفعش المكالمات خليك في الرسائل، قفل كل حاجه خلاص في وشك، يبقى هو اللي عمل كده خلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها. طيب يا دكتور معلش سؤال تاني برضو مهم جدا، لو ما حتى ما فيش فيه خصومه بين العيلتين، ايوه، بس هو ممكن يقول لك هم ما بيسالوش علينا، هم ما بيزوروناش، ده فرصتك، فرصتك ان انت اللي تبدا، ان انا الاجر مش هقول طالما ما اسالش على اللي بيسال عليا، ليس الواصل بالمكافئ. الله ده واضحه دي، ليس الواصل بالمكافئ. يعني مش هو بيجيب لي هدايا فبردها له، ده مش صله، ده مش صله، دي مجاملات، ده انت بتعملها مع اصحابك، بتعملها مع جيرانك، بتعملها مع معارفك، بتعملها مع زمايلك في الشغل، ان هو يجيب لك هدايا وتردها له. فين صله الرحم بقى؟ ما فيش هنا صله، ده دي معاملات ايه اجتماعيه، خد وهات. صحيح، يعني بجيب لك بترد لي، دي بنعملها مع كل الناس كلها، مش مع الرحم. امال ايه الرحم؟ ان هو ما بيجيبليش وانا اللي بديله، ما بيسالش وانا اللي بسال، دي الصله بقى. الله اكبر، هي اصلا صله، انت لو حاجه موصوله هتبقى انت وصلتها؟ لا هي كده كده موصوله بالظبط، هي كده كده اهي، ده معنى جميل جدا. ناس موصولة كتير امتى بتكون حاجتين بعيد عن بعض؟ فانا وصلته، من اذا قطعت رحمه وصله، بالظبط هو ده الوصل. نعم، فالواصل ليس بالمكافئ، الواصل اللي ما حدش بيعمل له حاجه وهو اللي بيروح يعمل، يعني مش هو اللي بيبتدئ، ما بيسالوش فانا اسال، بالظبط، ما بيجوش فانا اروح، مره واثنين وثلاثة وعشرة، حتى لو هم مش هيجوا اصلا فانا اللفظه ما بعملش عشان اخد مكافاه منهم. صحيح، انا مش هاخدها من بعامل رب العالمين سبحانه وتعالى، فهي دي بقى الصله. ايوه نعم، جزاك الله خيرا يا دكتور، الله يبارك فيك يا حبيبي. السؤال اللي بعد كده بيقول، وده سؤال خطير ومتوغل في شباب وبنات الامه كلها الا من رحم رب، الا من رحم رب. بيقول انا بحب زميلتي في الجامعه وهي بتحبني، حلو، بس الظروف مش مساعداني دلوقتي ان اتقدم لها، حلو. بيقول اغلب الوقت بنكون مع بعض في الجامعه وبنخرج مع بعض، لكن عاوز اعرف هل العلاقه دي حرام ولا عادي؟ حتى لو والدتها عارفه لان تيجي تتكلم معاهم برضو يقول لك عادي، اهلنا عارفين، ده ماما عارفه، وساعات بيبقى الاهل الاثنين عارفين، ده ماما عارفه، وحقيقي فعلا بيبقوا عارفين، هو مش بيكذب، ده مام امها عارفه وده امه عارفه والدنيا تيكت ايزي خالص. فبيقول حتى لو والدتها على علم بالموضوع، يعني هو برضو بيقول يعني انا نفسي اتقدم لها بس مش جاهز، وخايف اسيبها تبقى لحد غيري، اعمل ايه؟ ولو حرام اللي انا بعمله ده، ازاي اتجوز واحده انا معرفهاش؟ يعني انا يعني لو انا مش همشي معاها قبلها واتعرف عليها ونقعد مع بعض في كافيه ونشرب حاجه، ده ممكن، هو يعني سؤال متفرع شويه وبيسال عن اكتر من حاجه، بس هو بيقول يعني انا ازاي حتى لو انا سبت العلاقه دي، حتى لو حضرتك قلت لي يعني ان هي حرام وانا سبتها، انا هروح اتجوز ازاي؟ جواز صالونات يعني، انا واحده اول مره اشوفها ولا اعرفها ولا تعرفني، هتجوز واحدة ازاي معرفهاش؟ مش لازم ان انا صاحبها الاول علشان اعرف هي مين وهتناسبني ولا لأ. بيقول محتاج حد يساعدني، الصح فين؟ طيب، اول شيء زوجتك اللي هتتجوزها ربنا كاتبها لك من قبل ما تتولد، الله، ومن قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنة، يعني الموضوع خلصان من زمان، خلصان، مش زوجتك دي رزق وربنا كاتبه وانتهى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله عز وجل اول ما خلق القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب وهو كائن الى يوم القيامه. والكلام ده امتى؟ قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنه، الله اكبر. اتكتب محمد هيتجوز فلانه، خلص الموضوع. ففلان وفلانه هيتجوزوا، رزقه مكتوب من قبل ما انت تتولد، ده رقم واحد. فما فيش حاجه انت هتعملها هتغير هذا الايه الرزق، مش انت هتسيبها هتروح لغيرك، لو راحت لغيرك تبقى ايه مش رزقك، كانت مكتوبه له من الاول. كويس. فتخوفك انك هتسيبها فمتبقاش بتاعتك، هي لو مش بتاعتك مش هتاخدها، مش هتاخدها حتى لو فضلت معاها طول العمر. صحيح. من الاخر كده. ولو بتاعتك هتجيلك حتى لو ما شفتهاش اصلا قبل كده. رفعت الاقلام وجفت الصحف. جفت الصحف. موضوع خلص. قدر ومكتوب. نعم. فاطلبوا ما عند الله بطاعته. نعم. فالرزق اللي منه الجواز قدر ومكتوب، بناخده بالاسباب المشروعه. ده رقم واحد. السؤال الثاني، هل ده حرام حتى لو ماما عارفه؟ طبعا حرام. حتى لو ماما عارفه، حتى لو ماما عارفه، مش ماما اللي بتحرم، ده ربنا اللي بيحرم. صحيح. نعم. فبالتالي حتى لو ماما عارفه، حتى لو الدنيا كلها عارفه، حرام. طيب الحل ايه؟ حاجه من الاثنين، ما لهمش ثالث. يا اما هم عارفين وموافقين اتجوزوا، يا اما الظروف مش مناسبه ابعدوا عن بعض، ولو بتاعتك هتجيلك خلصانه. بس كده خلصانه. طب السؤال اللي بعد كده بقى، طب ازاي اتجوز واحده انا ما عرفتهاش وما قعدتش معاها وما خرجتش معاها وما هي كده مش هبقى عارفها؟ احنا طبعا اتكلمنا في حلقه كامله مع الساخر الهدف على موضوع الجواز، اتكلمنا على الكلام ده بالتفصيل، بس هنجمله في كلمتين. اولا، هي لو مشت معاك 100 سنه وعايزه تخبي عليك حقيقتها هتخبيها، ما انت مش عايش معاها طول اليوم. صحيح. ما شفتهاش في غضبها وفي رضاها وفي نومها وفي صحيانها وفي عاداتها، انت بتشوفها امتى؟ الساعتين اللي هي بتتجمل فيهم قدامك، اللقطه النهائيه. اللقطه النهائيه، فدي مش الحقيقه. ممكن تفضل ماشي معاها سنة واثنين وثلاثة وعشرة وفي حقيقة تانية انت مش شايفها، وتخدع بعد الزواج، تتجوز فتتصدم تلبس. فانت مش ما تغطرش بالساعتين انتوا بتخرجوهم دول انك عرفتها وعرفت اصبعها. انسى، دي مش حقيقة. ده رقم واحد. رقم اتنين، طب ازاي انا هتجوز واحدة اللي مشيت معاها ولا عرفتها ولا كذا؟ ما هو محدش قالك انك هتتجوز المجهول. لا، الجواز اللي بيسموه جواز صالونات، اللي هو جواز العفيفات وجواز الطاهرات وجواز البيوت، والتاني ده جواز الشوارع والكافيهات والمش عارف ايه، الجواز ده اصلا مش من الدخول البيت يلا نبيعه وشروه زي ما هما بيمثلوه. مش كده، ما كلنا اتجوزنا كده، ما هوش كده. انت اولا بتبحث، لان هو زي ما اتكلمنا في حلقه الجواز يعني بالتفصيل، الجواز ده جواز عائلات، يعني عيله بتتجوز عيله، مش فرد بيتجوز فرد. اخو مراتك ده هيبقى خالك، انت ممكن تتعرف على واحده في الجامعه وتعجبك وكذا، ثم تصدم اما تشوف اخوها، تصدم اما تشوف امها، تصدم اما تشوف ابوها، تصدم اما تشوف شارعهم، تصدم اما تشوف عيلتهم. يعني هي شبكه، مش واحد بس، عيله وعيله بيتناسبوا، مش مناسبه ومصاهره. صحيح. عيلتين داخلين على بعض. فبالتالي انت بتبدا صح انك الاول تسال عن العيله وعن البيت وعن الاخوات وعن وعن وعن، وفي الاخر تروح تعمل الرؤيه الشرعيه. حصل قبول بينك وبين البنت، تبدا الجواز؟ لا، تبدا الخطوبه. الخطوبة دي بقى اللي فيها فترة التعارف اللي انت هتتكلم عليها. هيبان من كلامكم مع بعض، الطباع والأفكار والكلام كله اللي انت بتحاول تعرفه في 10 سنين مصاحبة، هيبان في شهر خطوبة. ده انت بتدخل بيتهم بقى وتشوفهم على حقيقتهم، وتتكلم معاها في طموحها وأهدافها ورؤيتها للحياة وكذلك. ما انت بقى لو انسان ذكي بقى ومحضر الخطوبة صح، هتعرف، وهنتكلم على الكلام ده بالتفصيل، يعني ازاي اتكلمنا عليه يعني بالتفصيل، ازاي في الخطوبة هتقدر تعرف كل حاجة، وهل البنت دي مناسبه ولا لا، وهل الولد ده مناسب ليك ولا لا، بيبان اولا. نعم. طيب العكس بقى هو الغلط، اللي هو ايه بقى، انا حبيت بنت في الجامعه، طيب الحب ده هيعميني عن تقييمي ليها اصلا، لان انا تجاوزت مرحله العيله والبيت والبيئه والمستوى المادي والاجتماعي والفكري والديني والعائلي و و و ودخلت مباشره على الحب. فبعد كده حتى لما بيظهر عيوب في البنت او في اهلها او في بيتها او او او, أو بقول حبنا هينتصر، فابدا داخل وعارف ان الجوازة غلط ومش مناسبه، وقول اصل الحب هينتصر. اول ما بنتجوز الحب بيخمد والاشتياق بيهدأ والامور بترجع للعقل، باصدم انها مش مناسباني وما تنفعنيش، ولا هو ينفعك ولا مناسبك، فايه اللي يحصل؟ طلاق كل دقيقتين ونص، زي ما هيئه الاحصاء بتقول في مصر، كل دقيقتين ونص حاله طلاق، حاله طلاق، ومعظمهم في اول 6 شهور. يا الله. بسبب ايه؟ بسبب دخول الغلط، دخول علاقات غلط. لكن لو دخلت الباب البيت من بابه ودخل صح، مش هحب الا بعد ما اخترت، انا اخترت اللي احبها، اخترت بيتها، اخترت اسرتها وعائلتها و ودينها ومستوى الاجتماعي والمادي وشكلها و وفي الاخر قعدنا مع بعض حبينا بعض اتجوزنا. فبالتالي احنا ماشيين صح، ده المسار الصحيح اصلا. لكن المسار الغلط اللي هو حب قبل الاختيار، حب قبل الاختيار يبقى معناه جوازه فاشله، يبقى قبل العقد عقل بلا قلب. ايوه بعد العقد قلب بالعقل عاد. ما خلاص ما احنا العقل عدى خلاص، ما خط العقل بتنتهي عند الايه، عند كتب الكتاب. انا خلاص كل ده مرحله عقليه. عمال اشوف ده مناسبني اجتماعيا ماديا، كل الشروط اللي احنا اتكلمنا عليها دي خلاص انتهت. الموضوع خطبنا، ففي الخطوبه تعرفنا مبدئيا، وحصل كتير على فكره انك يعني كل الناس اللي دخلت البيوت عارفه انك بتروح تقعد مع البنت تلاقي دماغها غير دماغ، خلاص كل واحد يروح لحاله، بيبان من اول قعده ومن اول كلمه اصلا. ممكن في اول قعده ما يبانش، في ثاني قعده يبان، في ثالث قعده يبان. فالامور بتبان جدا، يعني ان تشوف اللي تقول الراجل ده تافه، لا البنت دي مش دماغها ضربه، لا ده طموحها المادي عالي، لا كذا، ويكون في صراحه، فالامور بتبان جدا يعني. فالجواز من البيوت انجح الجوازات هي الجواز من البيوت اصلا. واهالينا كلهم كانوا بيتجوزوا ازاي؟ ما كلهم اتجوزوا من البيوت. امك اتجوزت ازاي؟ وجدك اتجوز ازاي؟ وجد جدك اتجوز ازاي؟ انجح الجوازات اللي وصلتنا اللي احنا فيه دلوقتي الحمد لله كلها جوازات بيوت. نعم. مش جوازات شوارع ولا مقاهي ولا الكلام ده كله. يبقى يا معشر الشباب، لا يحملنكم استبطاء الرزق على ان تطلبوه بمعصيه الله، فما حسن. عند الله لا ينال الا بطاعته. جزاك الله خير. جزاك الله خيرا يا دكتور. طولنا على الناس بس يعني ده اخر سؤال معانا النهارده. تمام. بس عشان مش عايزين نزعل حد ومش عايزين نسيب أسئلة. شاب بيقول طول عمري كنت بحب شكلي وراضي بيه، لكن ناس كتير بيتنمروا علي. ده وعلى ولد بنت؟ لا ده ولد. لكن ناس كتير بيتنمروا علي وعلى شكلي وبيسخروا مني في بعض سلوكياتي. أيوة. لحد ما خلوني كرهت نفسي وبقيت قافل عليا قطي وما بخرجش. ووصل الامر اني بتمنى الموت. لا اله الا الله. بيقول نفسي الناس تبطل تنمر وتركيز على عيوبي. او ان ثقتي في نفسي ترجع لي تاني، هل ده ممكن؟ طيب احنا السؤال ده هنفككه لنقطتين. النقطه الاولى، هل التنمر ده والسخريه دي من حاجات ليك دخل فيها ولا مالكش دخل فيها؟ لو حاجات مالكش دخل فيها اللي هي خلقة ربنا، شكلك كده مثلا، او صوتك وحش، مش عارف ايه، ايا كان، فهم اكيد هم الغلطانين. نعم. خلصانة. ولابد تثق في نفسك، ولابد انت تظهر الصورة العكسية وتاخد الموضوع ده بشكل ايجابي مش انعزالي. لا ده انا هاثبت ان رغم ان انا شكلي مش كويس مثلا ان انا هنجح وابقى احسن منكم. نعم. رغم ان صوتي مش حلو برضو هحفظ القرآن وابقى مش عارف ايه وهكذا. نعم. كويس. فدي لو حاجه مالكش دخل فيها، لابد انت تثق في نفسك وتحقق ذاتك وتنتصر بالنجاح حتى لو كلامهم بيوجعني. ايوه، ما هو اجعل كلامهم ده طاقه ان انا، طب انتوا بقى بتسخروا مني انا هبقى احسن منكم وهيسقفوا لي هم في الاخر. ايوه بالظبط. يعني انتقم من كل من عاداك بانك تنتصر عليه بانك تبقى احسن منه، مش انك تقلل منه، لا انك تتجاوزه وتبقى احسن منه. طيب ده النقطة الأولى. النقطة الثانية بقى والأهم، طب افرض ان هما فعلا بيسخروا من حاجات انا اللي غلطان فيها. لا يبقى بدل ما انا انعزل اصلح نفسي. بيسخروا من لبسي الوحش، طب انا البس حلو. من اسلوبي الوحش، طب انا اخلي اسلوبي حلو. من طريقة كلامي اللي مش عاجباهم، هو قال طريقة كلام، طب ما تغيرها، ما يمكن انت اللي غلط، ما يمكن انت اللي محتاج تعدل سلوكك. لا. فخد الموضوع برضو بإيجابية، يعني الحق ما شهدت به الأعداء، ما يمكن هما بيشهدوا بحاجات هي موجوده فيك فعلا. صحيح. فروح شوف، احنا هي اكيد موجوده فيك طالما الناس كلها عملتها، بس هي لو حاجه خارجه عن ارادتك هم غلطانين، لكن لو حاجه انت اللي مختارها يبقى لازم تغيرها وتاخد الموضوع بايجابيه. وفي كل الاحوال ادعو الله سبحانه وتعالى ان يصلح حالك وان يصلح ما بينك وبين الناس. اذا اصلحت ما بينك وبين الله اصلح الله ما بينك وبين الناس. ونسال الله سبحانه وتعالى ان يصلحنا جميعا. آمين. وان يغير احوالنا الى افضل حال. آمين. آمين. فيما بيننا وبين. آمين. الله وفيما بيننا وبين الناس. امين. اللهم امين. جزاك الله خيرا دكتور. انا عن نفسي استفدت جدا جدا جدا من حضرتك النهارده. الله يبارك فيك. جزاك الله عني وعن شباب المسلمين خير الجزاء. شكر الله لك وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. وكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده مع دكتور محمد جوده. استنونا في حلقات تانية كتير وفي لقاءات تانية كتير، وإن شاء الله عندنا لقاء تاني برضو مع دكتور محمد جودة في مشاكل البنات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.